بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف أيها الأحبة إلى باب جديد من أبواب دلالات الألفاظ، وهو باب المطلق والمقيد. وأذكركم دائما أن الألفاظ التي يهتم الأصوليون بتحريرها هي العام والخاص، المطلق والمقيد، الأمر والنهي، ثم بعد ذلك المفاهيم سواء كانت مفهوم موافقة أو مفهوم المخالفة. فهذا مدار بحث الأصوليين حقيقة، يعني أي كتاب ستجول معه وتتحرك معه وتنتقل في أفيائه من كتب الأصوليين ستجد هذه المباحث هي المباحث الطاغية. هذه المباحث أي كتاب سيتكلم عن الأمر والنهي، عام وخاص، مطلق مقيد، والمفاهيم. هذه كمباحث دلالات الألفاظ، هذه تأتي طبعا كما قلنا بعد المقدمة اللغوية، يعني هم يقدمون بمقدمات لغوية، مباحث الاشتقاق، الترادف، الاشتراك، الحقيقة والمجاز، هذه المباحث اللغوية الصرفة يعني لها التي تدرس في علوم اللغة، يقدمونها يبينون وجهة نظر الأصوليين فيها، ثم بعد ذلك يتبعون الكلام عن العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي والمفاهيم. فإذا نحن أيها الأحبة انتهينا من قسم من هذه الأقسام وهو الكلام عن العام والخاص. اليوم ننتقل بإذن الله إلى القسم الثاني وهو الكلام عن المطلق والمقيد. وفي الحقيقة هناك تقارب في أحكام العام والخاص والمطلق والمقيد، هناك تقارب كبير بينهما. لذلك يقول السيوطي: وذلك العموم والخصوص في حكمهما، وزد هنا للمقتفي. فكما ذكر السيوطي تبعا لجمع الجوامع، أحكام العام والمطلق والمقيد تشبه كثيرا أحكام العام والخاص، من حيث أنه العام يدخل عليه إيش التخصيص، من حيث دلالة العام أن العام دلالته من قبيل الظاهر، بالتالي يستطيع التخصيص أن يخرج بعض الأفراد، وكذلك المطلق، المطلق دلالته من قبيل الظاهر فيمكن أن يأتي عليه تقييد. ما يحدث به التقييد هو قريب مما يحدث به التخصيص، يعني وسائل التخصيص ووسائل التقييد فيها تقارب. المهم كثير من الأحكام أيها الأحبة ليس هذا موطن يعني المقارنة الطويلة، متشابهة، لكن هناك فعلا بعض الأحكام التي يختص بها باب المطلق والمقيد، لذلك تفرد بالبحث، تفرد بالبحث في باب المطلق والمقيد وشرع مسألة متى يحمل المطلق على المقيد. وإلا في كثير من الأحكام هناك تشابه كما قلنا بين باب العام والخاص. لكن ابتداء أول شيء ينبغي علينا أن نشرع فيه هو تحرير مصطلح المطلق. ما هو المطلق؟ سأبدأ بكلام عبد المؤمن البغدادي ثم بعد ذلك سأنتقل لشيء من البسط في مفهوم المطلق. يقول عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه: ومنه، أي من الألفاظ المفيدة أو من الألفاظ المستعملة التي يحسن السكوت عليها. فالضمير في منه كما ذكرنا في الدرس الماضي عندما تكلمنا عن الاستثناء قال ومنه، الضمير في منه يعود على الكلام المفيد الذي بدأ به مبحث دلالات الألفاظ حينما عرف الكلام المفيد، إيش تعريف الكلام عند النحاة وإيش تعريف الكلام عند اللغويين، ثم بدأ بعد ذلك يبين الأوجه التي يأتي عليها الكلام، فذكر الحقيقة والمجاز، ثم بعد ذلك ذكر العام والخاص، والآن سيشرح. يقول: ومنه، أي من الكلام المفيد المطلق والمقيد. ومنه، أي من الكلام المفيد، أو قل اللفظ المفيد كما تشاء، ليس هذا موطن تحرير العبارة. المهم منه من الألفاظ المفيدة، من الكلام المفيد المطلق، ثم قال بعد ذلك ويقابله المقيد. طيب ما هو المطلق؟ قال: ومنه المطلق. الآن سيعرف المطلق. وهو ما، ما اسم موصول مبهم نفسرها فنقول يعني وهو لفظ ممتاز. يعني المطلق لفظ تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. هذا يذكركم بتعريف إيش يا مشايخ؟ من دير اسمعنا قطر الندى نكرة. يذكرنا بتعريف النكرة، هو ما دل على ما دل على شائع في جنس موجود أو مقدر، يا نفس الموضوع لكن فقط اختلفت الألفاظ المستخدمة في التعريف. النكرة كما درسناها في قطر الندى، وما دلت يعني لفظا يدل على شائع في جنس موجود أو مقدر. طيب وقيل الآن لذلك يعني التعريف الأول قال وهو يعني لفظ تناول واحدا لا بعينه، هو معنى كلام في قطر الندى ما دل على شائع يعني على فرد أو أفراد شائعين، ما دل على شائع أي على فرد أو أفراد شائعين. إيش يعني شائعين؟ غير معينين. فهو معنى كلام عبد المؤمن واحد لا بعينه. يعني لو عقدت مقارنة سريعة الآن، هنا يقول عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه هنا أن المطلق ما دل على واحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ما تعريف ابن هشام للنكرة حين قال النكرة ما دل على شائع في جنس موجود أو مقدر. الآن ما هنا هي ما هنا لفظ، لفظ قول عبد المؤمن البغدادي دل على واحد لا بعينه، هو نفس قول ابن هشام في قطر الندى على شائع، لأن الشائع هو الفرد غير المعين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. يعني واحد كلام عبد المؤمن البغدادي يعني ما دل على واحد لا بعينه من أفراد جنس، هذا هو المراد باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني ما دل على واحد لا بعينه من أفراد جنس. وإن كانت عبارة عبد المؤمن يعني فيها نوع من التمطيط أكثر، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني ما دل على واحد لا بعينه، هذا الواحد لا بعينه وفرد من أفراد جنس لكنه غير معين، وهو نفس كلام ابن هشام في النكرة ما دل على شائع في جنس. طبعا ابن هشام زاد في جنس موجود أو مقدر، وعرفنا في قطر الندى ما معنى قولي موجود أو مقدر. أنا يهمني أن نعقد مقارنة في أساس يعني أصل التعريف بشكل عام، أن تعريف عبد المؤمن البغدادي للمطلق هو فعليا تعريف للنكرة ما دل على واحد لا بعينه من أفراد جنس، والنكرة ما دل على شائع في جنس. إذن واضح أن عبد المؤمن البغدادي يعني يجنح ما جنح إليه بعض الأصوليين كالآملي وابن الحاجب في جعل المطلق عند الأصوليين مثله مثل النكرة، ما في فرق. كيف النكرة عند النحاة ومدلول النكرة عند النحاة هو مدلول المطلق عند الأصوليين على هذه الطريقة. فالنكرة عند النحاة تدل على ماذا؟ على فرد غير معين. طبعا أيها الأحبة بدي أحرر أكثر عن المصطلح، لما نقول ما دل على فرد في الحقيقة لا يشترط أن النكرة تدل على فرد، بل قد تكون تدل على فردين غير معينين، صح؟ قد تدل على أفراد غير معينة، لأن عندما أقول رجل نكرة، طب رجلان برضو نكرة، طب رجال أيضا نكرة. ففي الحقيقة النكرة ما دل على شائع، لذلك في عبارة عبد ابن هشام في قطر الندى حين قال ما دل على شائع ما قال ما دل على فرد شائع، لذلك تعريف ابن هشام أدق من تعريف عبد المؤمن البغدادي. لأن عبد المؤمن إيش قال في المطلق؟ وما تناول إيش؟ واحدا. وفي الحقيقة النكرة أو حتى لا يشترط أن تتناول واحدا، يعني إذا قلنا أن عبد المؤمن البغدادي جعل المطلق مثل النكرة على طريقة ابن الحاجب والآملي ومن سار على منهجهم، فنقول النكرة أيها الأحبة لا يشترط أن تدل على واحد، بل قد تدل على اثنين وقد تدل على جمع. لذلك ابن هشام في قطر الندى لما عرف النكرة ما قال ما دل على واحد أو فرد شائع، لا قال ما دل على شائع، سواء كان هذا الشائع واحد أو اثنين أو جمع، لأن النكرة قد تكون مفرد أو مثنى أو جمع. فهذا تحقيق عليك أن تنتبه. له. فإذا قال الآن فعبد المؤمن البغدادي لما قال المطلق ولا ما تناور يعني لفظ تناول واحدا لا بعينه، هنا كلمة واحدا بدنا نتجوز فيها مع عبد المؤمن، بدنا نقول له قد يكون واحد وقد يكون اثنين وقد يكون جمع، فلا يشترط أن يكون واحد فقط، لا يشترط أن يكون فعلا واحد، قد يكون. لذلك لو قال، لو قال عبد المؤمن البغدادي وما تناول فردا أو أفراد لا بعينها باعتبار حقيقة شاملة كان أفضل. لو قال هكذا ما تناول مثلا فردا أو أفراد لا بعينها، أو مثلا لو قال عبد المؤمن المطلق ما تناول واحدا فأكثر لا بعينه أفضل، حتى يبين للسامع أنه لا يشترط أن يكون المطلق اللي هو بمعنى النكرة، المطلق اللي هو المرادف للنكرة، أن يتناول واحد، قد يكون متناول اثنين وقد يكون متناول جمع، المهم أنه لا بعينه، أنه لا يوجد تعيين. وهذا هي المفصل بين التنكير والتعريف، أن المعرفة ما دل على معين، التنكير يدل على فرد أو فردين أو أفراد غير معينة من جنس. ممتاز. الآن انظروا في التعريف الثاني لعبد المؤمن، وهو في الحقيقة قريب من التعريف الأول واختلفت العبارة. قال وقيل، الآن هذا قول آخر، لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه، لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه، لفظ يعني المطلق لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه. الآن ما معنى قال عبد المؤمن أو قول عبد المؤمن معنى مبهم؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن المعنى المبهم هو نفس قوله في التعريف السابق واحد لا بعينه، أن الواحد لا بعينه هو نفس المعنى المبهم. فحين نقول المطلق لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه، يعني يدل على أفراد غير معينة يشملها جنس واحد، فلا أرى في نظري أن هناك في يعني فرق كبير جدا بين التعريف الثاني والتعريف الأول. إن التعريف الثاني يدل على ما دار عليه التعريف الأول، هناك معنى مبهم. الآن شوف مثلا، شوف تعريف يعني تعبير ابن هشام في قطر الندى حين عرف النكرة، ما دل على شائع، ما هو الشيوع هو إبهام باختصار، والشيوع هو إبهام، فسواء قلت ما دل على معنى مبهم في جنس، أو قلت ما لفظ يدل على شائع في جنس، أو قلت على التعريف الأول لعبد المؤمن ما دل على واحد لا بعينه من ضمن جنس، فهذه التعريف فيها نوع من التقارب، فكلها تدور باختصار، كلها تدور على أن المطلق هو النكرة. ممتاز. طيب ما دلالة النكرة؟ هنا أنا بدي أنتبه، ما هي دلالة النكرة؟ النكرة لا، ما دلالتها من خلال تعريف ابن هشام، من خلال التعريف هذه، النكرة تدل على ماذا؟ على فرد أو أفراد غير معينة يشملهم جنس. أعيد، النكرة تدل على فرد أو أفراد غير معينة يشملهم جنس، فإذا دلالة النكرة هي على الفرد غير المعين المشمول ضمن جنس. فأقول مثلا جاء رجل البارحة، رجل النكرة صح؟ ما معنى أنها نكرة؟ أنها تدل على فرد غير معين يشمله جنس الرجولة، جنس الرجولة. جاء رجلين البارحة، رجلين نكرة، ما معناها؟ يدل على فردين غير معينين تشملهم جنس. حين أقول جاء رجال البارحة، ما معنى رجال نكرة؟ ما معنى أنها نكرة؟ احفظ ما أقول، ما معنى أنها نكرة؟ تدل على أفراد غير معينين يشملهم جنس، صح؟ هذا معنى أنها نكرة، تدل على أفراد غير معينين يشملهم جنس، يعني جنس يعني يشملهم حقيقة واحدة. ما معنى الجنس هنا؟ حتى تفهم معنى الجنس، حقيقة واحدة. طبعا أريدك أن تفهم قضية، كونكم درستوا أساسيات علم المنطق وخرجتم منها حديثا، الجنس في تعبير الأصوليين وفي تعبير اللغويين يختلف عن الجنس في تعبير المناطق. المناطق ماذا عندهم الجنس؟ ما أيوة، ذاتي يصدق على كثيرين مختلفين في الحقائق. أما الجنس عند المناطق عند الأصوليين وعند اللغويين فهو ما يصدق على كثيرين، سواء اتفقت الحقيقة أو اختلفت الحقيقة. فالحيوان جنس عند المناطق وعند الأصوليين واللغويين، والإنسان جنس عند مين؟ عند الأصوليين واللغويين فقط وليس عند المناطق. يعني لاحظوا أي حيوان عند المناطق جنس لأنه يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة، وعند الأصوليين واللغويين جنس. أما الإنسان فهو جنس فقط عند الأصوليين واللغويين وليس جنسا عند من؟ عند المناطق، لأن الإنسان يصدق على كثيرين متفقين في الحقائق. فتحليل المصطلحات بين العلوم مهم، لذلك مثلا في المحاضرة الماضية حين تكلمنا أن الاستثناء من شروطه أن يكون إيش؟ أن يكون المستثنى عند الحنابلة، إيش شرط الاستثناء الثاني؟ أن يكون المستثنى من إيش؟ من جنس المستثنى منه. فقلنا بالتالي لا يجوز عند الحنابلة أن تقول جاء الرجال إلا حمارا. لماذا؟ لأن حمار ليس من إيش؟ ليس من جنس الرجال، ليس من جنس الرجال. طيب، فإذا أيها الأحبة، الجنس عند الأصوليين واللغويين أعم منه عند المناطق، هذه فقط فائدة على الهامش. المهم، إذا على طريقة عبد المؤمن البغدادي المطلق هو النكرة. ممتاز. ما معنى النكرة؟ النكرة تدل على أفراد غير معينة يشملهم جنس، يشملهم جنس. ممتاز. الآن هل هذا الكلام فعلا دقيق ولا هناك رأي في الحقيقة هو التحقيق وأدق من كلام عبد المؤمن البغدادي؟ في الحقيقة أيها الأحبة لا. الآن كل ما ذكرناه وأصلناه من وجهة نظر عبد المؤمن البغدادي أن المطلق هو النكرة وعرفنا دلالة النكرة، الآن سأعطي وجهة نظر أخرى عند كثير من الأصوليين هي أدق من وجهة نظر عبد المؤمن البغدادي. طبعا عبد المؤمن هو تبع في وجهة نظر جماعة وطائفة في الحقيقة، ولم يأتي بهذا البنات أفكاره، بل تبع رأي طائفة من الأصوليين أن المطلق والنكرة على الترادف. لكن في الحقيقة أنا أتبع في هذا منهج كثير من الأصوليين، وهو أن هناك فرقا بين المطلق والنكرة. الصحيح والله تعالى أعلم أن هناك فرقا بين المطلق والنكرة. طيب ما هو الفرق؟ اكتب. المطلق هو لفظ دال على الماهية. الماهية ايش هي؟ هي الحقيقة الذهنية. الماهية هي الحقيقة الذهنية. المطلق لفظ يدل على الماهية، يعني على الحقيقة الذهنية بلا قيد، بلا قيد فرد أو أفراد. أعيد، المطلق هو اللفظ الدال على الماهية، يعني لفظ وضع ليدل إيش؟ فقط على الماهية، على الحقيقة الموجودة داخل الذهن للجنس، صح ولا لا؟ بلا قيد فرد أو أفراد. وأما النكرة فهي ما عرفناه قبل قليل. أما النكرة هي ما دل على أفراد غير معينة يشملهم حقيقة واحدة أو يشملهم الجنس. فبالتالي أيها الأحبة، المطلق هو اللفظ الدال على إيش؟ على الحقيقة الذهنية، على الماهية. بدك عبارة يعني أقرب وأقرب، بدي أقرب لك اللفظ الموضوع اللي يدل على الجنس فقط دون أفراده. حتى أقرب، استخدمت كلمة الجنس حتى تقترب إليك. فالمطلق هو اللفظ وضع ليدل على حقيقة الجنس داخل الدماغ، بينما النكرة لا، لفظ وضع ليدل على أفراد غير معينة من أفراد الحقيقة الذهنية، أي من أفراد الجنس. فخلص خلينا الحقيقة الذهنية بمعنى الجنس، ممتاز. فالمطلق هو اللفظ الدال على الجنس من دون النظر إلى أفراده، بعبارة أدق اللفظ الدال على الحقيقة الذهنية من دون النظر إلى الأفراد. وأما النكرة بالعكس، النكرة هي اللفظ الدال على الأفراد غير معينة من حقيقة ذهنية. طيب نأخذ مثال حتى يتضح المقال. الآن حين أقول جاء رجل، حين أقول جاء رجل، الآن كلمة رجل هنا نكرة وليست مطلق. ما الدليل؟ إنه إيش المراد جاء رجل؟ الآن بدأت تستحضر، أنا عارف إذا هذه المصطلحات والمفاهيم إنه الطالب حتى ترسخ عنده ويتصورها بشكل تام يحتاج إلى ممارسة ونوع استرخاء وتفقه في المعاني التي نتكلم بها. لكن دعونا نجرب. المطلق يعني حتى تحكم على كلمة رجل أنها في السياق مطلق ولا نكرة، بدك ابتداء أن تكون تفهم ما معنى مطلق وما معنى نكرة حتى تحكم على اللفظة. لأنه أيها الأحبة في الحقيقة خذوا فائدة، الآن اللفظة الواحدة هي نفسها يختلف مدلولها باختلاف السياق، في سياق ستكون مطلق وفي سياق ستكون نكرة، هذه دونوها عندكم. لا تظن أنه هيئتها اللفظ، يعني لا توجد ألفاظ خاصة بالمطلق وألفاظ خاصة بالنكرة، لا، هو نفس اللفظ، في سياق ستحكم عليه أنه هنا مطلق وفي سياق آخر ستحكم عليه أنه هنا نكرة، لأن ما المطلق والنكرة هذا تقسيم أصولي. أما عند النحاء أيها الأحبة وعند اللغويين فالكل يسمى نكرة، لذلك أنت هذا قد يختلط عليك. النحويون والبلاغيون عندهم المطلق والنكرة كله يسمى نكرة، ما عندهم والله، عندهم نكرة ومعرفة فقط. فما يسميه الأصوليون مطلق يسميه النحاء إيش أيضا نكرة. فلذلك أنا الآن أتكلم في علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه التحقيق أننا نفرق بين المطلق وبين النكرة. طب شيخ ممكن يكون رأي الأصوليين أدق من رأي النحاة؟ ممكن ضعها على الهامش، ممكن في بعض الجزئيات يكون رأي الأصوليين أدق من رأي النحاة، ممكن العكس، هذا برجع للبحث العلمي الذي تجريه أنت، لا يهمني الآن التحقيق، يهمني أن نفهم الأمر على صورته. المطلق والنكرة، جاء رجل. طيب الآن كما قلت لكم لا تظن أن هناك ألفاظ بهيئتها خاصة بالمطلق والله هذه ألفاظ النكرة، كيف نقول العموم إيش صيغه؟ مش كنا نقول إيش صيغ العموم؟ ما أجي هنا مرة تقول إيش يلا إيش صيغ المطلق وإيش صيغ النكرة، لا هي نفس اللفظة رجل، في سياق معين ستحكم على رجل بأنها نكرة وفي سياق آخر ستحكم عليها بأنها مطلق. بناء على ماذا؟ بناء على المعنى الذي أفادته رجل في الجملة. إذا أفادت رجل في الجملة دلت على فرد غير معين من أفراد حقيقة تكون رجل نكرة. إذا أطلقت كلمة رجل في الجملة ودلت فقط على الحقيقة الذهنية بلا قيد فرد أو أفراد ستكون إيش؟ مطلق. بدأ تركيز الآن، لا جاء رجل، الآن رجل هنا نكرة ولا مطلق؟ نقول رجل هنا على ماذا تدل في السياق؟ تأمل، هل كلمة رجل هنا تدل على الحقيقة الذهنية بلا قيد فرد أو أفراد دون النظر أبدا إلى الأفراد، لا فرد ولا فردين ولا ثلاث، ولا تدل على فرد غير معين من أفراد حقيقة ذهنية؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. جاء رجل، مستحيل تكون رجل هنا بمعنى تدل على الحقيقة الذهنية فقط. لماذا؟ جاء رجل يعني جاءت الحقيقة الذهنية، جاء الذكر البالغ؟ لا، مش هذا الذي يريد المتكلم. هو حينما يقول جاء رجل يعني جاء فرد غير معين من أفراد حقيقة الرجولة، جاء رجل يعني جاء فرد غير معين من أفراد الحقيقة الذهنية المعروفة بالرجولة اللي هي الذكر البالغ. طيب، لكن لما أقول أعتق رجلا، لاحظ الآن كيف الأمور وكيف الفهم الدقيق عند كثير من الأصوليين. أعتق رجلا، رجلا هنا أيها الأحبة إيش دلالتها؟ هل رجلا هنا، هذه بدها شوية اقتناع منك، هل رجلا هنا نكرة ولا مطلق؟ نشوف إيش دلالة رجل في السياق. أعتق رجلا، هل رجل جاء في السياق لتدل على فرد، لتدل على فرد غير معين من أفراد حقيقة ذهنية، ولا جاءت في السياق لتدل على الحقيقة الذهنية؟ أعتق هذه الحقيقة الذهنية. أنا ما بدي أطول عليك، خلاص بدي أدخل مباشرة. رجلا هنا أيها الأحبة لا تدل على فرد غير معين من أفراد حقيقة ذهنية، بل تدل على الحقيقة الذهنية بلا قيد فرد أو أفراد. يعني رجل هنا أيها الأحبة عند الأصوليين تسمى مطلق، لماذا؟ لأنها تدل على الحقيقة الذهنية بلا قيد فرد أو أفراد. كيف يعني؟ يعني عندما قال لك أعتق رجلا، يعني يقول أعتق هذه الحقيقة الذهنية. إيه؟ طيب يا شيخ كيف يعتق الحقيقة الذهنية؟ نقول صح، الآن الحكم هنا حكم الاعتراق انصب ووقع على الحقيقة الذهنية. ركز الآن، سأتكلم بكلام عليك أن تكتبه. الحكم في الجملة طبعا هو الفعل، صح؟ الحكم هو الفعل. حين قال أعتق رجلا، الحكم هو الاعتاق. الحكم، انتبع كلامي، انصب على الماهية. فالاعتاق، طلب الاعتاق انصب على الماهية، لكن الامتثال لهذا الحكم وتطبيقه في الواقع الخارجي لا يمكن أن يكون على الماهية، صح؟ لأن الماهية في الذهن. فتطبيق هذا الحكم في الواقع الخارجي يقتضي منك أيها الحبيب أن تعتق فردا من الأفراد. فالحكم، الجملة، حكم الجملة منصب على الماهية، حكم الجملة منصب على الماهية. فمعنى أعتق رجلا يعني أعتق هذه الماهية، هذا معنى الجملة. لكن حتى تمتثل لهذه الجملة وتطبقها في الواقع الخارجي، هذا يستلزم وجود فرد، توجد في هذا الفرد حقيقة الرجولة. لماذا؟ لأنه كما قلنا الحكم هو الاعتاق منصب على الماهية. طب حتى أمتثل أنا بدي أعتق هذه الماهية، الماهية أين وجودها؟ في الذهن. طب أين توجد في الخارج؟ هي وجودها في الذهن، لكن في الخارج أين توجد؟ في ضمن أفرادها. الحقيقة الذهنية، مش أخذنا الكلي في المنطق، الحقيقة الذهنية كلي، والكلي أين يوجد في الخارج؟ في ضمن أفراده. الكلي في الخارج ما في عندنا والله مثلا حقيقة ذهنية هكذا مجسمة مجسدة أستطيع أن أعتقها. الحقيقة الذهنية لا توجد في الخارج إلا في ضمن أفرادها. فبالتالي أيها الأحبة، كلمة رجل في أعتق رجلا كما قلنا الحكم على الماهية، بالتالي كلمة رجل هنا المراد بها الذكر البالغ، الحقيقة الذهنية بلا قيد فرد أو أفراد. لكن ضروري حتى تستطيع أن تمتثل لهذه الجملة أنت مضطر أن تذهب إلى الأفراد التي في الخارج لتعتق منها فردا، صح؟ لذلك ماذا قلت هنا؟ في المطلق الحكم يكون على الماهية، لكن الأفراد ضرورة عند الامتثال، لأن الماهية لا يمكن أن توجد في الخارج إلا ضمن أفرادها. فأصبحت الأفراد ضرورية في الامتثال، لكنها غير داخلة في مفهوم اللفظ. اكتب هذا الكلام، في المطلق عيد من أوله، في المطلق الحكم على الماهية يكون الحكم، فهنا أعتق رجلا حكم الدين وهو الإعتاق، انصب على الماهية الرجل اللي هو الذكر البالغ فقط، الحكم على الماهية وليس على فرد غير معين، الحكم على الماهية. لكن الأفراد هي ضرورة فقط عند امتثالك لهذا الحكم، هي ضرورة متى؟ عند امتثالك لهذا الحكم، لأن الماهية لا يمكن أن توجد في الخارج إلا ضمن أفرادها، فأصبحت الأفراد ضرورية، يعني وجود الأفراد أو الفرد غير المعين وين وجوده ضروري؟ ضروري في حالة الامتثال، لكنه ليس داخلا في مفهوم اللفظ. طب إيش ينبني يعني كيف يعني ليس داخلا في مفهوم اللفظ؟ يعني رجلا هنا في أعتق رجلا لا تدل على الواحد، هنا كلمة رجل لا تدل على الواحد. إيه معقول يا شيخ كلمة رجل، رجل مفرد يا شيخ؟ أقول نعم، لكنها بما أنها مطلق فهي لا تدل على الفرد الواحد. فحين قالت أعتق رجلا ليس معنى هذه الجملة، ركز، ليس معنى هذه الجملة أعتق رجلا يعني أعتق فردا غير معين من أفراد ماهية، لا، معنى هذه الجملة أعتق رجلا يعني أعتق هذه الماهية، أعتق الماهية. طب كيف بدي أعتق الماهية؟ الآن تيجي تحكي كيف بدي أمتثل؟ نقول بما أن الماهية لا توجد في الخارج إلا ضمن أفرادها، فأنت مضطر إذا أن تذهب إلى فرد من الأفراد توجد فيه هذه الماهية فتقوم بإعتاقه حتى تمتثل للحكم الذي طلب منك إعتاق الماهية. فهمت عليه؟ فكلمة رجل هنا أيها الأحبة لا تدل لا على فرد ولا على فردين ولا على ثلاث، هي تدل فقط على الماهية. طب يا شيخ إذا كانت تدل على الماهية كم فرد لازم أعتق حتى أكون ممتثل؟ كم فرد لازم أعتق؟ إيه طيب واحد صح؟ طب إذا أعتق رجلا دلت على إعتاق واحد، لماذا تقول رجلا لا تدل على الواحد؟ أقول لا، دلالتها كونك تكون ممتثل إذا أعتقت واحدا ليس لأن الجملة هي قالت لك أعتق واحدا، بل لأن الحقيقة أيها الأحبة إذا أردت أن تعتقها فأقل ما يصدق عليه أنك أعتقتها يكون في حال اعتاقك لواحد، فكون الواحد اعتاقك له يعتبر امتثال، هذا من الالتزام وليس من مفهوم اللفظ. أنا أدرك أن الكلام فيه شيء من الصعوبة، لكن أنا أحاول أختار أسهل العبارات حتى تصل لك الفكرة. بالتالي أيها الأحبة أعتق رجلا لا يدل لفظ رجل على الوحدة أبدا، وإن كانت هي في ظاهرها مفرد من حيث الناحية اللغوية مفرد ليس مثنى ولا جمعا، فالطالب يتبادر إلى ذهنه أن رجل إذا يعني أعتق شخصا واحدا، لا، أعتق رجلا لا يدل لفظ رجل هنا على الوحدة بل هو على الماهية، وأقل ما توجد فيه الماهية واحد، فيكتفى في عملية الإعتاق بواحد ليس لأن اللفظ دل على الواحد بصورته، ليس لأن اللفظ دل على الواحد بمفهومه، بل لأن المطلوب إيجاد الماهية، والماهية توجد في فرد واحد فقط فلا حاجة للأكثر. الماهية يمكن أن توجد في فرد واحد فقط، يمكن، فإذا أنا حررت فرد واحد في الخارج أنا فعليا امتثلت الأمر بإيش؟ بإعتاق الماهية. واضح الكلام ولا في غباش الآن؟ واضح تمام؟ إنه بديك تفهم بالضبط إيش الفرق بين جاء رجل وبين قولك أعتق رجلا. جاء رجل لا، بالعكس، لفظة رجل رجل تدل على فرد غير معين من أفراد ماهية، جاء رجلين تدل على فردين غير معينين من أفراد ماهية، جاء رجال تدل على مجيء، يعني الحكم أنا بديك تركز على كلمة حكم، جاء رجل الحكم لم ينصب على الماهية، جاءت الحقيقة الذهنية أو جاءت الماهية، لا، جاء رجل يعني جاء فرد غير معين من أفراد ماهية، هذا الذي قصدته. جاء رجلين يعني جاء فردين غير معينين من أفراد ماهية. جاء رجال يعني جاء جماعة غير معينين من أفراد هذه الماهية. هذا سياق النكرة. سياق المطلق لا يختلف. في المطلق السياق نفسه يقول لك حين قال حر الرقبة، حر الرقبة، هنا كلمة رقبة أو حر رجلا، كلمة رجل حر رجلا أعتق رجلا، لم يرد بكلمة رجل هنا يعني حر الفرد واحد غير معين من الأفراد ما هي، لم يرد هذا. أريدك مش مشكلة خلينا نطول شوي. جاء رجل أراد جاء فرد واحد غير معين من الأفراد ما هي. أعتق رجلا لم يرد أعتق فرد غير معين واحد، لم يرد أعتق فرد واحد غير معين من أفراد ماهية. يعني كلمة رجل هنا لا تدل على فرد واحد غير معين من أفراد ماهية، لا، في أعتق رجل المراد أعتق الماهية، هذا المفهوم من اللفظ، هذا هو دلالة اللفظ أعتق الماهية. طيب حتى تمتثل لهذا الحكم وتطبقه لا تستطيع أنك تيجي على الخارج تلاقي الماهية واحدة هيك في عند البياع مجسمة تعتقها. طب كيف أعتق الماهية؟ كيف بدي أمتثل؟ نقول في الحقيقة في الواقع الخارجي الماهية لا توجد إلا في ضمن إيش؟ أفرادها. فحتى تمتثل لأعتق رجلا أنت ستذهب إلى فرد وتقوم بإعتاق هذا الفرد فيه هذه الماهية. فبالتالي أعتق رجلا لا تدل على الفرد، لكن الامتثال يستلزم وجود الفرد. أعتق رجلا لا تدل على الفرد الواحد غير المعين، يتدل فقط على الماهية، الحكم على الماهية، لكن الامتثال والتطبيق في الواقع الخارجي يستلزم منك أنك تذهب إلى الأفراد، لأن الماهية لا توجد في الخارج إلا في ضمن أفرادها. طيب كم أحتاج حتى أكون ممتثل؟ كم فرد؟ نقول فرد واحد بكفي. لماذا؟ نعم، لأن الماهية توجد في ضمن فرد واحد. يعني لو كانت الماهية لا توجد إلا باجتماع أكثر من فرد نقول لازم تعتق أكثر من فرد، لكن بما أن الماهية يمكن يعني يصدق ركز في هذه العبارة، يصدق عليك أنك أعتقت الماهية إذا أعتقت فردا واحدا، صح؟ فبالتالي تكون ممتثلا إذا أعتقت فردا واحدا. فالفرد الواحد يكون اعتاقه امتثالا للجملة وإن لم يكن هذا الفرد الواحد داخلا في مفهوم الجملة. وضحت؟ أنا بديك تركز إنه هذه المعاني هي مفاصل هذا الموضوع، وهذا ما عليه جمهور الأصوليين. أنت تكون ممتثلا بإعتاقك لفرد واحد أو لرجل واحد ليس لأن الجملة دلت على أنه يجب عليك أن تعتق فردا واحد، بل الجملة معناها أعتق الماهية، لكن أقل الماهية يمكن أن توجد في فرد واحد. فبالتالي إذا أنا أعتقد فرد واحد أنا أكون طبقت الجملة وهي أعتاق الماهية. هذا هي صورة المطلق. إذن أيها الأحبة، طب كيف إذا شف بدي أميز إنه والله الحكم في هذه الجملة على والله فرد أو فردين أو أفراد غير معينين من أفراد ماهية، ولا الحكم في هذه الجملة منصب على الماهية؟ أقول بدك تنظر في السياق، السياق هو الذي سيحكم. حين قال جاء رجل هو يريد أن يقول أنه جاء فرد غير معين، هو يريد هذا، هو يريد أنه جاء فرد واحد غير معين، فهمت علي؟ هو يريد هذا، يريد بلفظ الجملة جاء رجل يريد أن يدل أن هناك فرد غير معين واحد جاء من أفراد حقيقة. حين قال جاء رجلان هو يريد أن هناك فردين غير معينين جاء، هو يريد هذا. لكن حينما قال أعتق رجلا، حين قال أعتق رجلا هو لا يريد ابتداء كمقصد أساسي أنه يقول لك أعتق فردا واحدا غير معين، هو يريد أن يقول أعتق هذه الماهية، ماهية الذكر البالغ. وهذه الماهية طب كيف أعتقها؟ هذه الماهية لا توجد في الخارج إلا في ضمن أفرادها. فكأنه بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام وليس بمفهوم اللفظ، يقول لك والله حررنا فرد من الأفراد وليس بمنطوق اللفظ، بدلالة الالتزام كون الماهية لا توجد في الخارج إلا في ضمن أفرادها وأقل ما ويمكن أن توجد في فرد واحد، فإذا أعتقت فردا واحدا يصدق عليك أنك اعتقدت الماهية، ففرق بين هذا وهذا. طيب، هذا ما عليه أكثر الأصوليين، التفريق بين دلالة المطلق ودلالة النكرة. بالتالي أيها الأحبة، نعود إلى تعريف المطلق. قلنا ما هو المطلق؟ هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد وحدة أو جمع. لأنه كلمة رجل هنا، بديك تركز على الفكرة، كلمة رجل هنا لا تدل على واحد. ها، كلمة رجل هنا لا تدل على واحد، صح؟ لذلك قلنا اللفظ الدال على الماهية بلا قيد وحدة أو جمع. كلمة رجل هنا لا تدل على واحد. كيف يا شيخ لا تدل على واحد؟ رجل. أقول لأنه رجل هنا موضوعة لتدل على الماهية فقط، من دون النظر إلى أفراد، لا واحد ولا اثنين ولا جمع. صحيح هي في صورتها إليك ابتداء تشير إلى أنه واحد، لكن ليس هذا هو المراد بدلالتها في هذا السياق. هي في هذا السياق فقط تدل على الحقيقة الذهنية، لا تدل على واحد، لا تدل على واحد. بينما هنا جاء رجل بخلاف، شوف، أعتق رجل، رجل تدل على الحقيقة الذهنية لا فقط، لا تدل على واحد ولا اثنين ولا جمع. بينما جاء رجل، لا، هذه نكرة. بما إنها نكرة، النكرة إذا تدل إما على فرد غير معين أو على فردين أو على ثلاثة من أفراد الجنس. فهنا جاء رجل، رجل هنا تدل على فرد واحد غير معين من أفراد الجنس. يقول جاء رجل، رجلان، رجلان تدل على فردين غير معينين من أفراد الجنس. بينما أعتق رجلا، لا تدل إلا على الحقيقة الذهنية فقط، ولا تدل لا على واحد ولا على أكثر من واحد. هذا هو التحقيق في مسألة الفرق بين النكرة والمطلق عند الأصوليين. يعني حتى تدرك لماذا النكرة ليست هي المطلق. هل فعلا جاء رجل من البارحة مثل أعتق رجلا؟ في الحقيقة أنت لو تأملت فقط من دون الغوص في عباراتي، جاء رجل من البارحة وأعتق رجلا، في فرق. جاء رجل وبيتكلم عن فرد، يعني هذا رجل ابتداء يحكم انه في فرد واحد غير معين زارني، بيتكلم عن فرد في الخارج موجود، هو الذي قام بالزيارة لكنه غير معين، ما عين لي منه. بينما اعتق رجلا، هو ما بتكلم لي قاعد عن فرد، هو بيقول لي اعتق هذه المالية، واقل من حيث لما اجي اطبق يصدق هذه الجملة باعتاق فرد واحد، لان الماهية تستطيع ان توجد من فرد واحد. فالوحدة هنا مفهومة بالالتزام، بخلاف جاء رجل الوحدة مقصودة أصالة. فهذا عليك أن تنتبه إليه وأن تتأمل فيه، عليك أن تتأمل فيه أكثر من مرة. لذلك عبد المؤمن البغدادي رأى أن المطلق هو بمعنى النكرة ما دل، يعني في الحقيقة ترى المسألة دقيقة، يعني وليست على كل شيء سهلة، وأنك تستطيع ما تقول ابن الحاجب والآمدي، يعني لسنا نحن من نرد على ابن الحاجب والآمدي، ابن الحاجب صاحب الشافية والكافية، ليس من السهل أن ترد عليه ولا أحب، خاصة في زماننا عند كثرت فينا العجمة وضعف اللغة. لكن نحن ننقل كلام جماهير الأصوليين في ردهم على ابن الحاجب والآمدي، هذه ليست وجه نظر عبد الفقير، هذا كلام جمهور الأصوليين في الرد على ابن الحاجب والآمدي. جيد، كيف نظروا أن المطلق لا، ليس هو النكرة، المطلق شيء والنكرة شيء آخر. هذا في تقسيم الأصوليين. الآن عند النحاة، طيب يا شيخ عند النحاة أعتق رجلا إيش وضعها؟ في الحقيقة، طب النحاة عندهم النكرة هو ما دل على فرد أو أفراد شائعة، طب أعتق رجلا إيش تكون عند النحاة؟ النحاة عندهم أعتق رجلا النكرة. في الحقيقة نحتاج إلى تحرير أكبر عند النحاة. يعني إذا أنت تبنيت وجهة نظر الأصولية واعتبرتها هي التي ستحكم بها على اللغة، ستخالف طريقة النحاة في أن الكلام ينقسم فقط إلى معرفة ونكرة، إلا أن توسع مفهوم النكرة فتقول النكرة إما ما دل على فرد أو أفراد غير معينة، أو ويجوز أن تكون النكرة ما دل على الماهية فقط. فبالتالي في الحقيقة النحاة مضطرون أن يوسع مفهوم النكرة، فلا يقتصر على ما قال ابن هشام أن النكرة ما دل على فرد أو أفراد غير معينة من أفراد جنس، بل يقول النكرة إما ما دل على الماهية فقط أو دل على أفراد غير معينة من أفراد جنس، حتى فعلا يتطابق كلام النحاة مع كلام الأصوليين. وإلا ستصبح أعتق رجلا على، لو أننا التزمنا أن النكرة هي فقط ما دل على فرد غير معين من أفراد حقيقة جنس، النحاس يصبح عنده هناك شيء ليس معرفة ولا نكرة، وهو أعتق رجلا، لأن النكرة ما دل على فرد غير معين، وأعتق رجلا هي لا تدل على فرد غير معين، تدل على الحقيقة الذهنية. طب إيش توصيف عند النحاة؟ معرفة مستحيل، ومش نكرة على تعريفكم، ستكون حالة ثالثة. فإما أن نوسع مفهوم النكرة، وإما أن يضع النحاة مصطلحا ثالثا. أما عند الأصوليين لا، الأصوليون يقولون هناك مطلق وهناك نكرة، هناك مطلق وهناك نكرة، والسياق هو الذي يحدد. طيب دعونا الآن على طريقة الأصوليين. ممتاز. الآن بعد أن درسنا تعريف المطلق، الآن أين يوجد المطلق أيها الأحبة؟ المطلق أيها الأحبة يوجد في الأوامر والنواهي. فمثال موجود في الأوامر قوله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فتحرير إيش قال سبحانه وتعالى؟ فتحرير رقبة، يعني طبعا هذا صحيح صياغة الخبر، لكن المراد منه الأمر. فتحرير رقبة يعني عليهم أن يحرروا إيش؟ رقبة. رقبة هنا هل المراد بها فرد واحد غير معين من الأفراد ماهية، ولا المراد تحرير رقبة الماهية؟ رقبة هنا ما على ماذا تدل؟ رقبة هنا تدل على الحقيقة الذهنية، على الماهية، على الجنس فقط، لا تدل على الأفراد. يعني فتحرير رقبة أي عليهم أن يحرروا عبدا، عليهم أن يحرروا عبدا. والمراد بالعبد هنا كلفظ، كمفهوم لفظ لا يدل على الواحد. عليهم أن يحرروا ما صفة العبودية، حقيقة العبودية. ولكن التحرير العبودية لا يمكن إلا في ضمن فرد من أفراد من يوجد فيه العبودية، صح؟ ويصدق عليك أنك حررت العبودية بتحرير فرد واحد من الأفراد الذي في الخارج، لأن كل فرد فيه حقيقة العبودية. فإذا أنا حررت فرد واحد أنا أكون امتثلت لقوله تعالى فتحرير رقبة. فليس قوله تحرير رقبة هو الذي دلني على الواحد، لأن معنى تحرير رقبة حرر هذه الحقيقة الذهنية. لكن كوني أعتبر ممتثلا بتحريري لفرد واحد، هذا لأن الحقيقة الذهنية توجد ضمن الفرد الواحد فلا حاجة لأكثر. لو ربنا قال عليك أن تحرر رقبة ولكن في أفراد كثيرة، هنا خلاص بتبع أنه لازم يكون أكثر من فرد. لكن ربنا قال حرر رقبة وما حدد لي عدد، فأقول أقل ما يصدق عليه فرد واحد، فبالتالي يكتفى به. فالاكتفاء بالواحد ليس لأن رقبة بلفظها تدل على الواحد، انتبهوا، الاكتفاء بالرقبة الواحدة ليس لأن كلمة رقبة تدل على الواحد، بل الرقبة هنا تدل على الحقيقة فقط بلا قيد وحدة أو جمع. لكن كون الحقيقة يصدق علي أني حررتها في ضمن فرد واحد، نقول والله خلاص بفرد واحد تكون امتثلت. بهذا المعنى نفهم المطلق. طيب إذا المطلق يمكن يوجد إذا كما قلنا في الأمر والنهي، ويمكن أن يوجد أيضا في الأخبار، في الخبر لا يشترط أن يكون أمر ونهي. مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، يعني النكاح لا يقبل إلا بوجود ولي. كلمة ولي هنا هل المراد بها والله، هل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن فرد والله واحد غير معين من أفراد ماهية؟ لاحظ، هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي حتى تتدرب على التفريق بين المطلق والنكرة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هنا ويريد ويقصد أصالة، ويقصد أصالة فرد غير معين من أفراد ماهية مثل جاء رجل، ولا لا نكاح إلا بولي إن النكاح لا يصح إلا بوجود هذه الماهية، وجود حقيقة الولي؟ طبعا حقيقة الولي تستطيع توجد في ضمن فرد واحد من الأفراد، مش بحاجة إلى أكثر حتى نقول والله وجد الولي. فوجود الواحد لأن حقيقة الولي تستطيع أن توجد في واحد، فكونه وجود الرجل الواحد من الأولياء يكفي لعقد النكاح، ليس لأن كلمة ولي هي التي تدلني على الاكتفاء بالواحد، بل كلمة ولي تدل على الماهية، والماهية توجد في ضمن فرد واحد، فبالتالي نقول الفرد الواحد جاء بالالتزام وليس من دلالة اللفظ. بالتالي أيها الأحبة ممكن أنا أقول مثلا لو وضعنا هيك تقسيم أستطيع أن أقول ولا تستطيع أن تكتبها، تقول في المطلق النظر يكون إلى الحقيقة الذهنية أصالة وإلى الأفراد تبعا، لأن الحقيقة لا توجد إلا في ضمن أفرادها، بينما النكرة النظر يكون إلى الفرد أو الأفراد غير المعينين أصالة وإلى الحقيقة تبعا. هذا فرق جيد قد يساعدك. أعيد، في المطلق النظر يكون إلى الحقيقة الذهنية أصالة هي دلالة اللفظ، ويكون بعد ذلك النظر إلى الفرد إيش تبعا، لأن الحقيقة لا توجد إلا في ضمن الفرد، صح؟ بينما النكرة بالعكس تماما، النكرة النظر فيها إلى الفرد أو الأفراد غير المعينين أصالة وإلى الحقيقة الذهنية تبعا. فأنت تريد في النكرة الدلالة على الفرد أو الأفراد غير المعينين الموجودين ضمن حقيقة، بينما في المطلق أنت تريد العكس، أنت تريد الحقيقة الذهنية، هذا الذي تريده، والأفراد وجودهم ضروري لماذا؟ حتى تستطيع أن تمتثل وليس لأنهم المقصودون، صح؟ فهذا تفريق ممكن يعني أيضا يوضح الفكرة أكثر وأكثر. هذا هو المطلق كما قلنا من أشهر أمثلته، فتحرير رقبة لا نكاح إلا بولي. والآن ننطلق أيها الأحبة إلى مفهوم جديد وهو مفهوم المقيد. يقول عبد المؤمن البغدادي ويقابله المقيد، إذن المقيد يقابل إيش؟ المطلق. كيف الخاص يقابل العام؟ المقيد يقابل المطلق. لا المقيد الأمور سهلة إن شاء الله، ما في هذا التفصيل الذي مر معنا في المطلق. إيش هو المقيد؟ المقيد هو اللفظ. الآن أقرأ كلام عبد المؤمن ثم أذكر التعريف الأوضح. ويقابله المقيد، ما هو المقيد؟ قال وهو المتناول لموصوف، وهو المتناول يعني اللفظ المتناول، وهو المتناول لموصوف، وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كرقبة مؤمنة. الآن ما معنى هذا التعريف؟ يقول المقيد باختصار، يعني أريد أن أوضح كلام عبد المؤمن، المقيد هو لفظ، هذا اللفظ موصوف بصفة زائدة على الحقيقة الشاملة لجنسه. طبعا ما معنى هذا الكلام؟ الآن حينما أقول حر الرقبة، الرقبة إيش هي أيها الأحبة؟ هو العبد. لما أقول حر الرقبة مؤمنة، هنا اللفظ اللي كان مطلق ابتداء الآن ما عاد مطلق، صار في قيد، شو نسميه مقيد، صار مقيد. لماذا أصبح مقيدا؟ لأنه كلمة رقبة هنا أصبحت موصوفة بصفة زائدة على الحقيقة الشاملة لجنسها. الآن كلمة رقبة هي مطلقة، قد تكون رقبة كافرة، رقبة مؤمنة، رقبة نصرانية، رقبة يهودية، رقبة بوذية، فهي مطلقة من أي تقييد، خلاص الرقبة هي العبد، مطلقة من أي تقييد بأي وصف زائد على حقيقتها الذهنية. إذا قلت حر الرقبة مؤمنة أصبحت لفظة الرقبة هنا لا تسمى مطلق، تسمى إيش؟ مقيد. لماذا؟ لأنها وصفت بوصف زائد على الحقيقة الذهنية، لأن الحقيقة الذهنية للرقبة كل من وجد فيها الرقبة هي العبودية، هذه هي حقيقتها الذهنية، الرقبة هي العبودية، هذه هي حقيقتها الذهنية. فإذا وصفت وقيدت بقيد زائد على هذا أو على هذه الحقيقة الذهنية، فقلنا رقبة مؤمنة، أصبحت كلمة رقبة هنا ليست مطلقة بل أصبحت مقيدة، لأنها وصفت بوصف زائد على حقيقتها. طيب إذا أقول جاء رجل، رجل إيش حقيقة الذهنية؟ بسم الله، الذكر البالغ، بسم الله. إذا قلت جاء رجل تاجر، أصبحت رجل هنا مقيدة، لأنها وصفت بوصف زائد على ماذا؟ على الحقيقة طبعا جاء رجل هي نكرة، خلينا نجي مطلق أحسن. هل أعتق رجلا؟ يقول لك أعتق رجلا يعني أعتق هذه الحقيقة. إيش هي الحقيقة؟ الذكر البالغ. طب قلت لك أعتق رجلا تاجرا، هنا أنا قيدت، فما عادت رجل مطلق، أصبحت مقيدة. لماذا؟ لأنه هذه الحقيقة الذهنية الذكر البالغ وصفت بوصف زائد عليها، لم تبقى على حالها، وصفت بوصف زائد عليها، وهي أنه يكون ذكر بالغ تاجر مؤمن مزارع صناعة بدك إياه. فإذا دخل على الحقيقة الذهنية قيد جديد ليس من مفهومها، تصبح هذه الحقيقة الذهنية إيش؟ مقيدة، كانت مطلقة. إذا وصفت هذه الحقيقة الذهنية بصفة زائدة، عليها، أصبحت إيش؟ مقيدة. لذلك قال ويقابله المقيد. فالمقيد قال هو المتناول. أنا بديش أقول هو المتناول، يعني كلمة هو المتناول أستطيع أن أحذفها، أستطيع أن أقول لك باختصار، يعني إذا أردت أن تعيد صياغة التعريف، المقيد هو اللفظ الموصوف بأمر زائد على حقيقة جنسه، وانتهى الأمر. هو اللفظ الموصوف بأمر زائد بصفة زائدة، قل كما تشاء. المقيد هو اللفظ الموصوف بصفة زائدة على حقيقة الجنس. ومثل لا رقبة مؤمنة دما مسفوحا، أليس كذلك؟ بسم الله. أيها الأحبة، عندما قال الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون إيش؟ ميتة أو دما مسفوحة. أنا الآن بدي أعقدك في نفس الآية، لاحظ كيف ميتة مطلق ودما مسفوحا إيش؟ مقيد. ميتة في الآية هذه مطلق ولا نكرة؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. خلونا نتدرب. إلا أن يكون، لأن الآية تقول لا أجد فيما أوحي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. الآن ميتة هنا هي مطلق ولا نكرة؟ ليش مطلق؟ إيش المراد بها؟ حقيقة الميتة مش فرد معين. أحسنت، ميتة هنا مطلق، لأنه ليس المراد في الآية لا أجد محرما إلا أن يكون ميتة. المراد الميتة لفرد غير معين من أفراد الحقيقة الذهنية، لا، المراد الحقيقة الذهنية بحد ذاتها. المراد إلا أن يكون ميتة، أي المراد حقيقة الميتة الذهنية، ولي بغض النظر عن الأفراد في الخارج. فأي شيء فيه مفهوم الميتة، أي شيء فيه مفهوم الميتة يكون من قبيل المحرمات، صح؟ يكون من قبيل المحرمات، لأن ربنا قال إلا أن يكون ميتة، يعني إلا أن يكون هذه الحقيقة الذهنية. فبالتالي لاحظوا الآن، أي فرد في الخارج توجد فيه هذه الحقيقة الذهنية يكون إيش؟ محرما. لماذا؟ أنا بدي إياك تفرق حتى أوريك إيش الفرق في المطلق لما يكون في باب المعرفة، في باب الأمر وفي باب النهي. المطلق في باب الأمر تكون ممتثلا إذا فعلت منه فردا واحدا فقط، صح؟ إذا قلت لك أعتق رجلا كيف تكون ممتثلا؟ المطلق في باب الأمر تكون ممتثلا له إذا فعلت فردا واحدا، أتيت بفرد واحد من الأفراد. إذا قلت لك أعتق رقبة، أعتق رجلا، كيف تكون ممتثلا؟ لماذا؟ لماذا إذا أعتقت واحد تكون ممتثل مع أن اللفظ لا يدل على الواحد؟ لأن الحقيقة الذهنية توجد بأكملها في ضمن واحد، فإذا أعتقت واحدا يصدق عليك أنك أعتقت إيش؟ الحقيقة الذهنية. ممتاز. طب خلونا للمطلق في باب النواهي. المطلق في باب النهي إذا قلت لك لا تكرم رجلا، متى تكون ممتثلا في باب النهي؟ هذه فوائد سريعة تأتي. متى تكون ممتثلا؟ أحسنت. إذ لا تكرم رجلا لا تكون ممتثلا أيها الحبيب حتى تترك إكرام جميع الأفراد في الخارج، صح؟ لأنه أنا أشكت لك لا تكرم الحقيقة الذهنية، لا تكرم الحقيقة الذهنية، والحقيقة الذهنية في الخارج توجد ضمن جميع الأفراد. لذلك يعني هنا أستطيع أن أقول في هذا السياق لا تكرم رجلا، لا مثال ربما يكون مدخول. لماذا؟ لأن هذا ليس مطلقا. هنا رجلا لا تكرم رجلا، هنا رجل ليس مطلقا، يعتبر من قبيل إيش هنا؟ حتى تفهم كيف تتحول الدلالة، ما على المطلق لا من حيث الدلالة الأصولية. لا تكرم رجلا، رجلا إيش؟ لا أحسنت. فهنا رجلا، الآن أنت لو قلت لا تكرم رجلا يا شيخ، طب كيف تقول أن المطلق في سياق النهي لا يصح لا يكون الامتثال به إلا بجميع أفراده؟ نقول في الحقيقة لا، لأنه هو لما يصبح في سياق النهي لا يسمى مطلقا، يسمى إيش؟ عاما، صح؟ وبالتالي يصبح يدل على جميع الأفراد، لا تكون ممتثلا إلا بتركك لجميع الأفراد. لكن في الآية الكريمة، أنا أحب النقاش الحقيقة، لأنه النقاش هو الذي يولد الفكر. حينما نقول في الآية الكريمة إلا أن يكون ميتة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه، حتى تنظر كيف الألفاظ تتداخل. نكتب هذه الآية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الآن لاحظوا، بدي أركز على كلمة محرما، وركز على كلمة ميتة، وعلى كلمة دما مسفوحا. الآن محرما إيش نوع؟ ماذا تسمى عند الأصوليين؟ لا ما إيش نوع الآن من حيث دلالات الألفاظ؟ عام، مطلق، مقيد، نكرة. يلا من هاي عام، لماذا؟ نكرة في سياق نفي، إذن هي عام، محرما نكرة في سياق نفي. ثم قال إلا أن يكون ميتة، ميتة إيش نوعها؟ مطلق، مطلق صح؟ دما مسفوحا إيش؟ مطلق، مقيد، مقيد. دما، ما قال دما، قال دما مسفوحا. فدم هنا لفظ موصوف بصفة زائدة على حقيقته، لذلك هو مقيد. الآن بدنا إياها فقط نلاحظ قضية مطلق ميتة، أنا هذا اللي جبت الآية. الآن ميتة هنا مطلق صح؟ في سياق إثبات، يعني الميتة محرمة في سياق إثبات، لكن الامتثال هنا لهذا المطلق. الآن ربنا يقول ما في محرم إلا أن يكون إيش؟ ميتة. فالميتة إيش؟ محرم، ممتاز. حتى أكون أنا ممتثل لترك الميتة، حتى أكون ممتثل، الآن المطلوب في الميتة إيش؟ فعل ولا ترك؟ المطلوب ترك الميتة. حتى أكون أنا ممتثل لترك الميتة يجب علي أن أترك جميع أفراد الميتة في الخارج، صح ولا لا؟ لأنه إذا تركت فرد من أفرادها ورحت على فرد آخر أكلته يصدق علي أني أكلت ميتة، فأنا فعلت المحرم. إذا تركت فردين ثلاثة وأربعة ورحت على الخامس وأكلته يصدق علي أني بكون أكلت ميتة، لأنه ميتة توجد في الخارج في ضمن أفرادها. فأي فرد أقوم أنا بتناوله وأكله وبيعه يصدق علي أني أكلت ميتة. بالتالي حتى أكون أنا ممتثل لهذا المطلق وهو ترك الميتة، يقتضي هذا أني أترك إيش؟ جميع الأفراد. وهذا يؤكد لنا أن ميتة هنا لا تدل على فرد أو أفراد، هي تدل على الماهية فقط. لو كانت تدل على الفرد إلا يكون ميتة، ميتة من حيث الصورة النحوية اللغوية هي مفرد صح؟ لكن هل هي تدل على فرد واحد او على فردين او ثلاث؟ لا، المراد بالميتة الحقيقة الذهنية بلا قيد فرد او افراد، وهنا لا تكون ممتثلا الا بترك جميع الافراد. بينما اعتق رجلا رجلا مربيا الحقيقة الذهنية وتكون ممتثلا لإعتاق إيش؟ واحد فقط من أفراد هذه الحقيقة الذهنية. فلاحظوا هذا يؤكد أن المطلق أيها الأحبة لا يدل لا على قيد الوحدة ولا على قيد الجمع، وإنما يدل على الحقيقة الذهنية. فإذا كان المطلق في سياق الأمر، الحقيقة الذهنية تكون أنت ممتثل بفعلها ضمن فرد واحد فقط، بينما إذا كانت في سياق الترك فإن الحقيقة الذهنية لا تكون تاركا لها إلا إذا تركت في الخارج جميع أفرادها، صح ولا لا؟ فبالتالي عليك أن تنتبه على هذه المقارنات. يعني قل المطلق في سياق الأمر تمتثل له بفرد واحد، لأن إذا أتيت بفرد واحد أنت تكون أوجدت الماهية، والمراد إيجاد الماهية، فإذا أوجدت فردا واحدا يصدق علي أن أوجدت الماهية. بينما المطلق في سياق الترك لا يصدق علي أني تركت الماهية حتى أترك جميع أفرادها. وبالتالي لفظ المطلق كما قلنا لا يدل على فرد ولا أفراد، وإنما يدل فقط على الحقيقة الذهنية. طيب، عرفنا المطلق وعرفنا المقيد، الآن ننتقل إلى مسألة مهمة هي أشهر مسألة تبحث في باب المطلق والمقيد. كم ذهب من الوقت؟ ساعة وستة. طيب، يقول عبد المؤمن البغدادي: فإن ورد مطلقا ومقيد، فإن اتحد الحكم والسبب كلا نكاح إلا بولي مع لا نكاح إلا بولي المرشد، حمل المطلق على المقيد. الكاميرا جاي؟ طيب، وقال أبو حنيفة: زيادة فهي نسخ. الآن أيها الأحبة، هذه مسألة أظن هي المسألة الوحيدة التي سنبحثها في باب المطلق والمقيد. بعد أن عرفنا مفهوم المطلق ومفهوم المقيد، عرفنا إذن المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد وحدة أو جمع، ولكن في باب الأوامر، حتى أرتب الأفكار في باب الأوامر حتى أكون ممتثلا للأمر بالماهية أستطيع أن أكتفي بفرد واحد من الأفراد في الخارج، بينما في باب التروك حتى أكون ممتثلا لترك الماهية يجب أن أترك جميع الأفراد. المقيد ما هو؟ المقيد هو اللفظ الموصوف بوصف زائد على حقيقة الجنس. خلص هيك رتبنا أفكارنا، تمام؟ عرفنا ما معنى المطلق، دلالة المطلق في الأمر ودلالة المطلق في الترك، وعرفنا دلالة المقيد. الآن ننتقل إلى أشهر مسألة تبحث، وهي المسألة الكبرى في هذا الباب، وهو متى يحمل المطلق على المقيد. إيش يعني متى يحمل المطلق على المقيد؟ ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة أيها الأحبة عند الأصوليين يقولون: إذا جاء عندي لفظ مطلق في آية أو في حديث، وجاء نفس هذا اللفظ نفسه مقيد في آية أخرى أو في حديث آخر، فهل آتي إلى المطلق في النص الأول فأقيده بالقيد الموجود في النص الثاني؟ يعني ربنا قال في موضع أعتق رقبة، في موضع في نص، في نص آخر قال أعتق رقبة مؤمنة، هذا نص وهذا نص. إذا كلمة رقبة جاءت في نص من النصوص مطلقة، وجاءت في نص آخر مقيدة، صح؟ هل آتي إلى المطلق في النص الأول فأقيده بنفس القيد الموجود في النص الثاني، ولا أبقي النص الأول على إطلاقه والثاني على تقييده، كل واحد ليس له علاقة بالآخر؟ فهذه تسمى مسألة متى يحمل المطلق على المقيد. إيش يعني متى يحمل المطلق على المقيد؟ يعني متى أذهب إلى تقييد المطلق في أحد النصوص بالقيد الموجود في النص الآخر؟ متى أذهب إلى تقييد مطلق في أحد النصوص بمقيد موجود في نص آخر، أو بقيد وصف به في نص آخر؟ هذه تسمى مسألة حمل المطلق على المقيد. وهنا أيها الأحبة عندنا أو عند الأصوليين أربعة أحوال عليها مبنى هذه المسألة، أربعة صور كل صورة لها حكمها الخاص عند الأصولية. الصورة الأولى في حمل المطلق على المقيد يقولون الحالة الأولى إذا اتحد الحكم في كلا النصين واتحد السبب. مثال ذلك يعني لسه ما تكلمنا، إذا اتحد الحكم في كلا النصين واتحد السبب، هل يقيد المطلق في النص الأول بالقيد الموجود في النص الثاني ولا لا؟ نرى أو شو نذكر مثال. الله سبحانه وتعالى إيش يقول؟ أو نذهب إلى الحديث النبوي الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي. هذا نص، هذا نص رقم واحد. كلمة ولي مطلقة. حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام النص رقم اثنين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي مرشد. إيه؟ ولي هنا مقيد صح؟ بأنها وصفت بوصف زائد على حقيقتها. ممتاز. الآن دعونا نلاحظ، وقلنا هذا مثال على الحالة الأولى، اتحد الحكم واتحد السبب. إيش الحكم في النص الأول؟ حكم واحد سبب واحد، حكم اثنين سبب اثنين، يعني هذا نص أول هذا نص ثاني. الحكم الأول وجوب الولي في عقد النكاح، والسبب هو النكاح. يعني سبب النص إيش هو؟ إيش بحكم؟ شو موضوع النكاح؟ الحكم رقم اثنين لا نكاح إلا بولي مرشد، وجوب الولي أيضا في عقد النكاح. وإيش السياق؟ السبب أيضا النكاح. إذا السبب واحد في كلا النصين والحكم واحد في كلا النصين، فهل هنا نأتي إلى النص المطلق فنقيده بالقيد الموجود في النص المقيد؟ النص المطلق رقم واحد، هل نأتي إلى النص المطلق فنقيده بالقيد الموجود في النص المقيد؟ هذا النص مطلق وهذا نص مقيد، هل آتي إلى المطلق فأقيده بالقيد الموجود في النص المقيد فأقول آه لا نكاح إلا بولي، هذه مطلقة لكن يجب أن أقيدها، أقول لا المراد بالولي المرشد. من أين قيدتها؟ ما أن في الحديث مش مقيدة، أقول بالقيد الموجود في النص رقم اثنين، فأحمل المطلق في النص رقم واحد، هذا معنى الحمل، أحمل المطلق في النص رقم واحد على على القيد المذكور في النص رقم اثنين، فبالتالي لا أبقي النص رقم واحد على إطلاقه. هل نفعل هذا ولا لا نفعل؟ جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة نعم يقومون بتقييد المطلق في النص رقم واحد بالقيد الموجود في النص رقم اثنين، فيقول لا نكاح إلا بولي، هذا لا يجوز أن يبقى على إطلاقه، بل يجب أن أقيد بالقيد الموجود في نص رقم اثنين فنحمل المطلق على المقيد. واضح؟ طيب هناك رأي مقابل وهو رأي الحنفية، لكن في الحقيقة هناك قضية ربما كان ينبغي أن أشير إليها قبل أن أذكر رأي الجمهور. ما هي الآن؟ ماذا هناك قضية تقريبا شبه متفق عليها الآن. ماذا يقولون؟ النص المطلق الآن النص رقم واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا نكاح إلا بولي. إذا عمل بالنص المطلق قبل أن يأتي النص المقيد يكون النص المقيد رقم اثنين، النص المقيد رقم اثنين القيد الذي فيه لا يكون ناسخا لإطلاق النص رقم واحد. أعيد، إذا عمل بالمطلق بالنص رقم واحد المطلق إذا عمل به قبل أن يأتي النص رقم اثنين اللي فيه القيد يكون النص رقم اثنين ناسخا للنص رقم واحد، صح ولا لا؟ لذلك إيش يقولون؟ إذا عمل بالمطلق مدة من الزمن ثم جاء بعد ذلك المقيد كان ذلك نسخة. مثال ذلك: لا نكاح إلا بولي، هيك جاء الحديث رقم واحد، والصحابة عملوا بهذا الحديث فكانوا يأتون بأي ولي، راشد غير راشد، مسلم غير مسلم، بالغ غير بالغ، لأن النص جاء على إيش؟ على إطلاقه، فعملوا به وهو على إطلاقه، فتم العمل بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي بإطلاقه، أي ولي كان يزبط. بعد سنة سنتين جاء النص آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي مرشد. الآن هذا جاء مقيد صح؟ لكن جاء مقيد بعد ما عمل بالمطلق. في هذه الحالة عند الجميع يكون النص المقيد ناسخا لإطلاق النص الأول صح؟ يكون ناسخا، يكون في نسخ للنص الأول. ليش؟ أن النص الأول عمل به على إطلاقه فكان يعمل بالولي، أي ولي، مش راشد وغير راشد، مكلف غير مكلف. النص الثاني قيد، قال لا نكاح إلا بولي مرشد، فإذا النص الثاني في الحقيقة يرفع الحكم الذي عمل به في النص الأول. النص الأول الحكم أي ولي يصلح، النص الثاني لا، بدك تجيب ولي مرشد، فالنص الثاني نسخ ما دل عليه النص الأول. طيب متى يكون طيب عند الجمهور تقييد مطلق وليس نسخ؟ إذن هذا ما نقوله، إذا عمل بالمطلق مدة من الزمن ثم جاء بعد ذلك المقيد يكون في الحقيقة لا نسمي ما نقوم به الآن عملية حمل المطلق على المقيد، بل نسمي العملية عملية إيش؟ نسخ. متى تكون عملية حمل مطلق على مقيد أيها الأحبة؟ قالوا إذا جاء النص المطلق ولم يعمل به ثم جاء بعد ذلك النص المقيد، إما مباشرة أو مع مدة من الزمن لكن لم يعمل بالنص المطلق حتى جاء مباشرة النص المقيد. جميل؟ في هذه الحالة يقول الجمهور نحمل المطلق على المقيد. فإذا هناك أول صورة متفق عليها أنها نسخ وليست من صور حمل المطلق على المقيد، بل هي من صور النسخ. ما هي؟ وهي أنه إذا جاء النص المطلق وعمل به ثم جاء المقيد فيكون لا نقول هنا حمل مطلق على مقيد، بل نقول هنا في نسخ. الحالة الثانية جاء النص المطلق لم يعمل به، إما أن جاء المقيد معه مباشرة بعدي أو تراقى إلى وقت الحاجة إليه، المهم جاء المطلق لم يعمل به ثم جاء المقيد، فهل هنا يحمل المطلق على المقيد ولا لا يحمل؟ الجمهور قالوا يحمل المطلق على المقيد. أبو حنيفة إيش قال؟ قال لا، قال وقال أبو حنيفة، طبعا كل هذا على الحالة الأولى لسه مراجعنا اللي هي إذا اتحد الحكم واتحد السبب. طيب أبو حنيفة إيش قال في هذه الحالة؟ قال هي زيادة فهي نسخ. أبو حنيفة إيش يقول؟ زيادة فهي نسخ، زيادة على النص فهي نسخ. المشكلة هذه المسائل تفتح علينا قضايا. اولا فهمتم موطن الاتفاق في هذه الصوره، متى يكون نسخ، متى يكون عندنا نسخ؟ تمام. اذا جاء المطلق عمل به ثم جاء المقيد، المقيد ناسخ للمطلق، هذا عند الجميع ما عندنا خلاف فيها. ممتاز. ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، الخلاف اين هو الان؟ اذا جاء المطلق وجاء بعده المقيد ولم يعمل بالمطلق. ممتاز. ابو حنيفه ايش يقول؟ الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد. أبو حنيفة يقول لا، أبو حنيفة هو لا يقول لا، يقول أنا لا أسمي حمل مطلق على مقيد، أسميها أيضا نسخا. طب ليش أبو حنيفة أيضا هذه الصورة عندك نسخ؟ هذا سيقودني لأن أحدثكم عن قضية في الحقيقة هي كان ينبغي أن تدرس في باب العموم والخصوص رأي الحنفية، لكن لأننا ندرس مذهب الحنابلة ما رأيت الإشارة إليها، لكن هنا أنا مضطر أن أشير إليها. ما هي هذه القضية؟ هذه القضية في العام والخاص وفي المطلق والمقيد في مذهب الحنفية. الحنفية أيها الأحبة يقولون المخصص يجب أن يكون متصلا باللفظ العام. فإذا تأخر عنه كان ناسخا للعام وليس مخصصا. هناك نظرية عند الحنفية يا مشايخ، احنا قلنا، تذكر لما قلنا ان هناك مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة؟ وليس فقط، لا ما بديش اتكلم بالمخصصات المتصلة والمنفصلة، بدي اتكلم، انا قلت لكم تذكروا في العام يعني مسألة ربما ذكرناها سريعا، قلت لكم لما تكلمنا ليس في المخصصات المتصلة والمنفصلة، حينما تكلمنا عن الفرق بين النسخ والتخصيص، ايوه هناك، حينما تكلمنا عن الفرق بين النسخ والتخصيص قلنا من الفوارق أن النسخ يكون الناسخ متأخراً وجوباً على المنسوخ، صح؟ بينما التخصيص إيش قلنا؟ يجوز أن يكون المخصص مقارناً ويجوز أن يكون إيش؟ متأخرا، ويجوز عندنا أن يكون إيش؟ متقدما أيضا، صح؟ إحنا درسنا عند الحنابلة يجوز أن يكون المخصص متصل مع العام، يجوز أن يكون متأخر عن العام، ويجوز أن يكون إيش؟ متقدم على العام. طيب درسنا أن مسألة يجوز أن يكون الخاص متقدم على العام، وقلنا من خالفنا في هذه المسألة؟ إنه إذا جاء الخاص بعدين جاء العام، مين اللي خالفنا؟ الحنفية. إيش قالوا إذا تقدم الخاص على العام؟ إيش قال الحنفية؟ تقدم الخاص على العام ينسخ. العام ينسخ الخاص، صح؟ لا أحد يقول الحنفية تعرف سياقهم كيف؟ في مسألة إذا تقدم الخاص وتأخر العام، إحنا الحنابلة بنخصص، والجمهور الحنفية قالوا لا، العام ينسخ الخاص. هاي درسناها المدرسة. طيب. إذا كان المخصص متصل باللفظ العام في نفس السياق أو في نفس الوقت نزل عند الجميع، ما عنده مشكلة، عند الجميع يكون المخصص، يعني يكون هناك عملية تخصيص للعموم إذا جاء المخصص متصلا مع العام. إذا جاء التخصيص أو المخصص متأخر عن العام، إيش قلنا عند الحنابل والجمهور؟ يعتبر تخصيص أيضا، وهذا هو المشهور، إن يأتي اللفظ العام بعد مدة يأتي اللفظ إيش؟ الخاص. طب تذكروا لما قلنا في هذه المسألة إذا جاء العام ثم بعد فترة نزل الخاص، قلنا متى يسمى هذا تخصيصا ومتى يسمى نسخا؟ لأنه هنا في تشابه بين النسخ والتخصيص، لأنه النسخ، الناسخ يكون متراخيا متأخرا عن المنسوخ، ممتاز. طب إذا جاء العام متأخرا متراخ، إذا جاء الخاص متأخرا متراخيا عن العام، لماذا لا يسمى هذا التخصيص نسخ؟ لماذا يسمى تخصيصا ولا يسمى نسخا؟ طب متى يسمى تخصيصا ومتى يسمى نسخا؟ يعني فرقونا يا جماعة الخير حتى ما نضيع. نعم؟ قلنا أيها الأحبة، إذا جاء النص الخاص متأخرا متراخيا عن اللفظ العام، جاء عندي نص خاص متأخر متراخي عن العام، يمكن أن يكون هذا النص الخاص ناسخ ويمكن أن يكون مخصص، يعني يصلح أحيانا يمكن يكون ناسخ وأحيانا يمكن يكون مخصص. متى يكون ناسخ؟ إذا استقر العموم وعمل به ثم جاء بعد ذلك النص الخاص، يكون التخصيص هنا ليس تخصيصا، لا يسمى تخصيصا، يسمى نسخا. والنسخ كما قلنا على الصحيح يجوز أن يرفع بعض الحكم المتقدم. أما إذا جاء العام ولم يستقر العمل به ثم بعد فترة جاء الخاص، في هذه الحالة يكون الخاص مخصصا للعموم. باختصار كان الفرق عندنا إذا جاء النص الخاص متأخر، إذا جاء النص الخاص متأخر عن العام يكون ناسخا إذا عمل بالعموم، ممتاز، ويكون مخصصا إذا لم يعمل بالعموم. فهذا مناط التفريق بين التخصيص والنسخ عند الجمهور، إذا عمل بالعموم واستقر العمل به ثم جاء الخاص، الخاص ناسخ للعموم. إذا جاء العموم لم يعمل به، لم يستقر بعد، ثم جاء الخاص حتى لو كان متلاقيا يكون تخصيصا للعموم. هذه وجهة نظر الجمهور أيها الأحبة، هذه الفائدة التي سألكم إياها. الحنفية لا، الحنفية بالنسبة لهذه القضية الثانية وهي إذا جاء الخاص متأخر عن العام مباشرة عندهم نسخ أيضا في هاي الصورة، ويقولون الخاص نسخ العام في بعضه. هذه ما ذكرناه هناك الأرعام المكية اللي مضطر أن أذكرها. الحنفية باختصار المخصص عندهم حتى يكون لك تخصيص للعموم يجب أن يكون المخصص إشماله متصل بالعموم، متصل. إذا جاء العام ثم بعد فترة جاء الخاص لا يوجد تخصيص، يوجد نسخ. فإذا لاحظوا الحنفية إذا تقدم الخاص وتأخر العام عندهم نسخ، والعكس أيضا إذا تقدم العام وتأخر الخاص عندهم نسخ، صح؟ ومتى عندهم التخصيص؟ في صورة واحدة، إذا جاء المخصص مقارنا متصلا باللفظ العام فقط. أما عند الجمهور لا، عند الجمهور إذا جاء العام قبل الخاص، إذا جاء الخاص قبل العام عندنا تخصيص، إذا جاء العام وجاء بعده الخاص متصلا أو مفارقا عندنا تخصيص. لكن هي الجزئية الواحدة هنا، إنه إذا جاء العام وعمل به واستقر ثم جاء بعد ذلك الخاص هنا عند الجمهور نسخ. فإذا مناط التفريق إذا جاء العام ثم جاء متراخيا عنه الخاص، مناط التفريق بين التخصيص والنسخ عند الجمهور هو العمل بالعام. أما عند الحنفية يقولون متى جاء عام ثم انفصل بعد فترة جاء خاص هذا مباشرة نسخ. طيب لماذا أيها الأحبة؟ إيش وجهة نظر الحنفية؟ لماذا مباشرة إذا جاء العام ثم بعد ذلك جاء الخاص منفصلا عنه يعتبر هذا نسخ؟ لأن الحنفية يقولون إذا جاء العام يجب اعتقاد عمومه، فإذا جاء الخاص متراخيا عنه فإن الخاص ينسخ اعتقاد العموم. فالحنفية مناط التفريق عندهم بين النسخ والتخصيص ما هو إذن؟ ليس استقرار العمل، وإنما هو الاعتقاد. فيقول إذا جاء العام بمجرد أن ينزل العام وحده يجب أنك تعتقد عمومه، بالتالي إذا جاء بعد مدة الخاص، الخاص ماذا سينسخ؟ لاحظ ماذا سينسخ؟ حتى لو لم يعمل بالعام، خلص العام نزل تعتقد عمومه، إذا جاء الخاص، الخاص سيقوم بعملية نسخ ذلك الاعتقاد، فبالتالي هو عملية نسخ وليس عملية تخصيص. الآن نفس هذه الفكرة أيها الأحبة بدي إياك تنقل لي إياها للمطلق والمقيد، نفس المنهج، لاحظوا ماذا سيحدث. إذا أخذت لكم الأبواب متشابهة، الآن إذا جاء مطلق ممتاز ثم بعد فترة جاء نص مقيد، الجمهور متى يكون عندهم نسخ ومتى يكون عندهم تقييد؟ لا، حط النسخ والتقييد مقابل النسخ والتخصيص، نفس الفكرة. الآن إذا جاء عندي نص مطلق ثم جاء بعد فترة نص مقيد، الجمهور متى يكون عند الآن هذا المقيد ناسخ ومتى يكون مقيد؟ متى يسمى تقييدا ومتى يسمى نسخا؟ ايش المناط عندهم؟ يلا يا مشايخ، جاء نص مطلق ثم بعد فترة جاء مقيد، متى يسمى هنا عندي عملية تقييد للنص المطلق ومتى يقولون ان نسخ للنص المطلق؟ الجمهور العمل، نفس المنهج. قالوا اذا جاء المطلق عمل به ثم جاء المقيد، المقيد يكون ناسخ للمطلق، ناسخ للإطلاق، طبعا ناسخ للإطلاق مش لكل المطلق، للإطلاق فقط. اذا جاء المطلق لم يعمل به ثم جاء المقيد بعد فترة، هذه العملية تصبح لا تسمى عملية تقييد، ليست عملية نسخ، لا يسمى نسخا بل يسمى عندنا ايش؟ تقييدا، نقيد المطلق بالقيد الذي في النص الثاني. الحنفية على نفس المنهج، الحنفية يقولون اذا جاء مطلق ثم بعد فترة جاء المقيد هذا يكون نسخا. لماذا؟ يلا الآن بدي أكون تفكر نفس قضية العام والخاص، لماذا يسمى نسخا؟ اعتقاد إطلاقي. أحسنت، إن إذا جاء المطلق يجب أن تعتقد إطلاقه، فإذا جاء بعد فترة المقيد، المقيد نسخ هذا الاعتقاد. بما أنه نسخ اعتقاد إذا العملية عملية نسخ وليست عملية تقييد. طب يا شيخ أنا شايف قضية إنه أنتوا في النهاية يعني في مسألة إذا جاء المطلق ولم يعمل به ثم جاء بعد ذلك المقيد، أنتوا الجمهور بتسموه إيش؟ تقييد صح؟ والحنفية بيسموه إيش؟ نسخ. نسخ يعني فقط اختلفت الأسماء هي الموضوع؟ هي السؤال صح؟ مش هيك واحد بقول؟ يعني يا شيخ احنا شايفين ان الاسماء اختلفت، لذلك البعض يشيخ ولي الاحبه يقول في المساله الاولى اذا اتحد الحكم واتحد السبب اتفق الجميع على حمل المطلق على المقيد، يطلقون هذه العباره ان المذاهب الاربعه متفقه على حمل المطلق على المقيد، لكن على التحقيق لا، هناك فرق ان الجمهور يحملون المطلق على المقيد على انه من قبيل التقييد، والحنفية صحيح أنت ممكن تقول في النهاية هم يحملون المطلق على المقيد، لكن يحملونه من قبل إيش؟ النسخ. وهذا فرق. طب إيش الفرق؟ سيفرق في الناحية العملية التي ستأتي معنا، إنه الناسخ يشترط أن يكون في قوة المنسوخ أو أقوى منه صح؟ بينما التخصيص والتقييد مش مر معنا من الفروق أنه لا يجب أن يكون المخصص وكذلك المقيد الآن أزيد أنا أقوى من المطلق ومن العام. الآن عودوا إلى التفريق بين المخصص والتخصيص والنسخ. إيش قال عبد المؤمن من التفريق بين في التفريق حين ألم نذكر من الفروق بين النسخ والتخصيص أن عدم وجود مقاومته، بينما في النسخ يجب أن يكون الناسخ مقاوما للمنسوخ. وقلنا حينئذ أن ما معنى عدم وجود مقاومته؟ أن المخصص لا يجب أن يكون في قوة إيش؟ المخصص العام لا يجب أن يكون في قوة العام، بل يجوز أن يكون أضعف من العام من حيث الدلالة، بينما الناسخ لا يجب أن يكون في قوة المنسوخ أو أقوى منه. بالتالي عند الحنفية إذا قلنا هذا نسخ يجب أن يكون النص المقيد أو المخصص في إيش؟ في قوة العام أو في قوة المطلق. وإذا قلنا أنه من قبيل التخصيص أو التقييد يجوز أن يكون المخصص أو المقيد أضعف من المطلق ومن العام، فإذا في النهاية راح يكون لها أثر تطبيقي. عشان تعرفوا يا أيها الأحبة ترى أصول الفقه فن، يعني الفهم والتطبيق رياضة عقل قوية، أنه تعرف الأقوال هذه ايش مبني عليها، أنه مش قضية والله أنه الخلاف بينكم وبين الحنفية لفظي، الحنفية يقولون هذا نسخ وأنتم بتسموه تخصيص في العام أو هنا بتسموه تقييد. يعني إذا تأخر الخاص عن العام الحنفية دائما عندهم هذا نسخ، إحنا عندنا لا، هناك صورة تخصيص وهناك صورة نسخ. ونفس الشيء إذا تأخر المقيد عن المطلق الحنفية دائما عندهم نسخ، إحنا عندنا لا، هناك صورة تقييد وهناك صورة نسخ. ممكن الواحد يقول يا شيخ ما هي نفس المؤدة في النهاية، النهاية العام راح يدخله تخصيص، سميت الحنفية يسموه نسخ، نقول لا لا، في فرق عملي، إنه إذا كان نسخ لازم الناسخ يكون في قوة المنسوخ أو أقوى منه. فبالتالي هذه العملية عند الحنفية راح تكون ضيقة جدا، إنه كثير من النصوص الخاصة قد تكون ضعيفة أضعف من النصوص العامة من حيث الثبوت أو من حيث الدلالة قد تكون. فبالتالي عملية لن يكون هناك عملية تقييد كثيرة وعملية تخصيص كثيرة، لأنه هاي العملية هذه عنده عملية نسخ، والناسخ لابد يكون في قوة المنسوخ أو أقوى منه. أما عند الجمهور لا، عندهم سعة أكثر، لأن هم في كثير من الصور عندهم تخصيص وتقييد ليس نسخ، بالتالي ويجوز أن يكون المخصص أو المقيد أضعف من العام أضعف من المطلق. كيف أثر المسألة وينبني عليها؟ طيب، إذا وقال أبو حنيفة زيادة على النص فهي نسخ، على النص زيادة مني طبعا زيادة، لكن هكذا ستجدونها في كتب الأصول. الحنفية يقول الزيادة على النص نسخ، لأنه عندهم أصبح من قبيل المنصوصات، لأنه كما قلنا العام إذا جاء يجب أن تعتقد عموم انتهى الأمر، المطلق إذا جاء يجب أن تعتقد إطلاق انتهى الأمر، ولا يحتمل يعني وليس من قبيل الظواهر بل هو من قبيل النصوص، أنه خلص يجب اعتقاد عمومه، يجب اعتقاد إيش؟ إطلاقه، فيسمونه نصا، والنص لا يحتمل إلا معنى واحد. ترى هناك كثير من الأمور تبني، بس أنا ما بدي برضو أعمق الفكرة أكثر من هيك، فقط أريدك أنك تعرف. بسم الله، كم ذهب من الوقت الكريم؟ ساعه 4:35. والله كنت اقول اختم ان شاء الله نختم اليوم مطلق المقيد. طيب اذا خلونا نلملم الامور حتى نستعجل شوي. الصوره الاولى من صور حمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم واتحد السبب، ممتاز. الان انا بدي اعطيكم إذا اتحد الحكم واتحد السبب في النتيجة النهائية، في النتيجة النهائية المطلق سيحمل على المقيد. لكن في بعض الأحيان سنسمي هذه العملية تقييد، وفي بعض الأحيان نسمي هذه العملية إيش؟ نسخ. هذا الحصيلة النهائية. إذا جاء المطلق عمل به ثم جاء المقيد عند الجميع هذا نسخ. إذا جاء المطلق لم يعمل به ثم جاء المقيد عند الجمهور هذا يسمى تقييد مطلق، عند الحنفية يسمى إيش؟ نسخ. الآن النتيجة ظاهريا في النهاية ظاهريا واحدة، لكن من حيث التطبيق العملي ليست واحدة، لأن هناك فروق ستظهر معك في أن قوة النص الناسخ، النص الناسخ كما قلنا يجب أن يكون في قوة المنسوخ وأعلى منه، بينما النص المقيد لا يجب أن يكون في قوة المطلق وأعلى منه. فبالتالي ما سيحدث هناك فروق من الناحية التطبيقية في النهاية، هل وجد ما في قوته أو ليس ما في قوته. طيب انتهينا من الحالة الأولى، نذهب إلى الحالة الثانية. إيش يقول؟ إن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيماء، طبعا الخطأ كالعتق في كفارة القتل، لأنه في كفارة اليمين لم يقيد بالإيمان. في القرآن الكريم آية سورة المائدة لم تقيد كفارة اليمين الرقبة بالإيمان، خاف تحرير الرقبة، بينما أينما قيدت الرقبة بالإيمان في قتل. هذا خطأ يعني، وهذا خطأ ضار وقع فيه هو يعني ليس من النسخ، هذا خطأ وجل من لا يسو يعني جل من لا يسو خاصة في مثل هذه العلوم. وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة القتل كما قلنا قيد بالإيمان وأطلق في الظهار، فالمنصوص عن أحمد لا يحمل المطلق على المقيد، واختاره ابن شاقلة وهو قول أكثر الحنفية، خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. وقال أبو الخطاب، هذا القول الثالث، تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص، فهذا مثله. طيب خلونا نذهب ونطبق الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى من صور حمل المطلق على المقيد ما هي أيها الأحبة؟ اتحد الحكم واتحد السبب، وعرفنا المحصلة النهائية فيها أن المطلق يحمل على المقيد، لكن متى يسمى نسخ ومتى يسمى إطلاق، وأن الحنفية دائما عندهم نسخ. هذا الموضوع دائما عند الحنفية يعتبر من قبيل النسخ. طيب الحالة رقم اثنين، إذا اتحد الحكم واختلف السبب. اتحد الحكم واختلف ايش؟ السبب. ايش مثال؟ في نص رقم واحد في كفارة الظهار، ربنا سبحانه وتعالى كفارة الظهار وكفارة اليمين، قال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، هذا في ايش؟ في الظهار. نص رقم اثنين في القتل، ربنا قال فتحرير رقبة مؤمنة، هذا في القتل. الآن لاحظ كيف اتحد الحكم واختلف السبب، حكم واحد سبب واحد، حكم اثنين سبب اثنين. الحكم رقم واحد ايش هو؟ تحرير رقبة. السبب ايش هو؟ الظهار، في آية الظهار. الحكم رقم اثنين برضو تحرير الرقبة لكنها قيدت بماذا؟ بالإيمان. والسبب ايش هو؟ القتل فيها يعني، يعني قتل الخطأ. إذا اختلف السبب، سبب الحكم مختلف، هنا سبب التحرير كان الظهار، بينما في النص الثاني سبب التحرير كان القتل، اختلف السبب، لكن الحكم واحد تحرير الرقبة، أطلق في النص الأول ما قيدت الرقبة بأي قيد، وفي النص الثاني جاء الحكم بتحرير رقبة مقيدا أن تكون رقبة مؤمنة. ممتاز. هل يحمل إطلاق النص الثاني أو هل يحمل المطلق الذي في النص الأول على القيد المذكور في النص الثاني ولا لا يحمل؟ يعني هل يشترط في الرقبة التي تعتق في الظهار أن تكون مؤمنة أيضا مثل الرقبة التي تعتق في القتل. ربنا عز وجل في الآية طرمش ما قال رقبة مؤمنة في الضياع، قطع رقبة. فهل نحمل المطلق في النص رقم واحد على القيد المذكور في النص رقم اثنين ولا لا نحمله، بل نبقي النص رقم واحد على إطلاقه ونعمل به على إطلاقه، والنص رقم اثنين نعمل به على تقييده كل واحد في جهة، فنقول في الظهار يجوز أن تحرر أي رقبة مؤمنة أو كافرة، بينما في القتل يجب أن تكون الرقبة مؤمنة. إذا هيك أنت عملت، أنت هنا لم تحمل المطلق على المقيد. إذا حملت المطلق على المقيد معناته بدك تقيد إطلاق النص رقم واحد بالقيد المذكور في النص رقم اثنين. إذا إما أنه تعمل بكل نص على حدة فتقول في الظهار يجوز تحرير أي رقبة فأبقيه على إطلاقه، وفي القتل يجب أن أعتق رقبة مؤمنة فيكون مقيد. وإما أن تحمل المطلق على المقيد، ما هو المختار عند أهل العلم؟ المنهج رقم واحد ولا المنهج رقم اثنين؟ الآن إيش قال عبد المؤمن البغدادي؟ قال والمنصوص، يعني المنصوص عن أحمد، هيك قال المنصوص، ما قال المذهب المعتمد، لاحظونا عبارة، قال المنصوص عن أحمد لا يحمل، واختاره ابن شاقلة من أصحابنا الحنابلة، وهو قول أكثر الحنفية. طيب إيش وجهة نظره الآن؟ يقول إذن القول الأول الذي ذكره عبد المؤمن أنه نص أحمد وهو قول أكثر الحنفية، إيش هو؟ أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الصورة، بل يعمل بالمطلق في موضع الإطلاق ويعمل بالمقيد في موضع التقييد، ولا نحمل، يعني لا نقيد إطلاق النص رقم واحد بالقيد المذكور في النص رقم اثنين. لماذا؟ إيش العلة؟ قال لعل إطلاق الشارع في موضع وتقييده في موضع آخر اختلف فيه سبب الحكم. لاحظوا الشارع أطلق في موضع صح؟ وقيد في موضع آخر مع اختلاف سبب الحكم في كل موضع. انظر ماذا قال، لعل إطلاق الشارع في موضع وتقييده في موضع آخر اختلف فيه سبب الحكم كان لإظهار تفاوت الحكمين في الرتبة. كيف يعني؟ فيكون الظهار مثلا أخف من القتل، فشدد الشارع في القتل فاشترط فيه إيش؟ إيمان الرقبة دون الظهار، فلم يشترط في تحرير الرقبة أن تكون ماذا؟ مؤمنة. كلام منطق ولا مش منطق؟ منطق. يعني يقول لك لعل الشارع أطلق في الآية رقم واحد وقيد في الآية رقم اثنين التي اختلف فيها السبب طبعا لأجل أن يعلمنا أن الحكم صحيح هو في الصورة واحد لكن هناك تفاوت رتبي، فتحرير الرقبة في الظهار أريد أخف من تحرير الرقبة في القتل، لأن تحرير الرقبة في القتل السبب وهو القتل أشد من السبب الذي أدى إلى تحرير الرقبة في الظهار وهو الظهار. فإذا اختلاف السببين سيؤثر على اختلاف قوة الحكم المتعلق بهما وإن كان الحكم في النهاية واحد وهو تحرير الرقبة صح؟ فإذا لعل الشارع أو لعل إطلاق الشارع في موضع وتقييده في موضع آخر اختلف فيه السبب ليظهر تفاوت الحكمين في الرتبة، إنه بدي حكم تحرير الرقبة في القتل أشد وأغلظ من تحرير الرقبة في الظهار، لأن السبب في تحرير الرقبة كان القتل بينما السبب هناك كان الظهار، والقتل أشد من الظهار. قال إظهار تفاوت الحكمين في الرتبة فيكون الظهار مثلا أخف من القتل، فشدد الشارع في القتل دون الظهار لإظهار التفاوت بين الحكمين في الرتبة. وجهة نظر في الحقيقة منطقية، صعب نقول لك مش منطق. الرأي الثاني خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. قال الرأي الثاني رأي في الحقيقة الآن هذا الرأي الأول هو رأي رواية عندنا في المذهب وهو نص الحنفية في الحقيقة وهذا منهج الحنفية، لكن أكثر الأصوليين على ماذا؟ على أن المطلق يحمل على المقيد في هذه الصورة، وفي الحقيقة هذا هو المذهب عند الحنابلة. من نظر في طريقة الحنابلة يجد أن المذهب المعتمد عندهم ليس كما ذكر عبد المؤمن البغدادي، بل الأظهر في مذهب الحنابلة أن المطلق يحمل على المقيد في هذه الصورة. ما وجهة نظر القول الثاني أيها الأحبة، رأي الحنابلة المعتمد والجمهور؟ إيش وجهة نظرهم؟ يعني لماذا تحملون أنتم المطلق على المقيد مع أن كل نص جاء لسبب يختلف عن السبب الذي جاء له النص الآخر؟ يعني الحكم الأول وهو تحليل الرقبة سببه كان الظهار، والحكم الثاني وهو تحليل رقبة المؤمنة سببه كان القتل. فبناء على ماذا أنتم تقيدون مطلق الرقبة في الظهار بالقيد المذكور في الرقبة التي في القتل؟ يعني أليس هذا تحكما؟ يعني على أصحاب القول الأول بيقولوا أنتم تتحكموا قاعدين أيها الجمهور، يعني بناء على إيش أنتم تشترطون في رقبة الظهار أن تكون مؤمنة مع أن الله عز وجل أطلق قال فتحرير رقبة؟ ما الذي سمح لكم تقييد الرقبة في الظهار بأنها مؤمنة مع أنها جاءت مطلقة وحملتم إطلاقها على القيد المذكور في النص الثاني؟ ماذا قال الجمهور؟ قالوا والدليل، قالوا أن عادة العرب، انظروا إيش دليل الجمهور، عادة العرب الإطلاق في موضع والتقييد في موضع آخر. إذن الجمهور أول دليلهم الاستعمال العربي. طبعا هل هذا صح ولا خطأ؟ هل فعلا هيك الاستعمال العربي ولا لا؟ هذا مناقشة أخرى، لكن هكذا قالوا، عادة العرب أن تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر. لكن يرد كما قلت يرد على هذا أن العرب لما تطلق في موضع وتقيد على موضع آخر، هل يكون هذا مع اختلاف السبب ولا مع اتحاد السبب؟ مع اتحاد السبب هذا المنطق، لكن مع اختلاف السبب هل فعلا ثبت عن العرب أنها تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر؟ هل هذه عادة العرب مع اختلاف السبب؟ هون علامة استفهام. الآن الدليل الثاني أقوى للجمهور، قالوا عادة الشرع بناء القواعد بعضها على بعض. فيخصص العام ويبين المجمل ويقيد المطلق، هكذا طريقة الشارع. هنا ما تكلمنا عن عادة عرب، هنا تكلم عن تصرف الشارع في نصوصه. عادة الشارع أن يبني القواعد بعضها على بعض، فيأتي نص عام ويقابل نص خاص في موضع آخر، يأتي نص مجمل ويقابل مبين في نص آخر، ويأتي نص مطلق ويقابل نص مقيد في حالة أخرى، والقواعد تبنى على بعضها. فالعام يخصص بالخاص، والمجمل يبين بالمبين، والمطلق إذا نحمله على المقيد. لكن أيضا حتى تقول أن هذا عرف الشارع، عليك أن تثبت لنا أن عرف الشارع أن يبني المطلق على المقيد مع اختلاف السبب. يعني عرف الشارع نعم حمل المطلق على المقيد وحمل الخاص على العام وحمل المجمل على المبين، لكن لما يكون السياق واحد. تفهم علي وش مشكلة؟ المشكلة الآن هنا سياقان، سياق قتل وسياق ظهار، فهل عرف الشارع أنه يحمل المطلق على المقيد؟ هذا الذي نريد أن تثبته. طيب الآن أبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة له رأي ثالث. أبو الخطاب من الحنابلة ماذا يقول؟ انظروا، قال أبو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثله. ترى هاي لفظة مطاطة من أبو الخطاب، وقع في شفامة إشكال. إيش معنى كلام أبو الخطاب؟ تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز، يعني وهو أي تخصيص العموم جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثله. تذكرون أيها الأحبة المخصص التاسع والأخير من المخصصات المنفصلة للعموم إيش كان؟ القياس على نص خاص. إذا ثبت بما هيك يريد يقول أبو الخطاب، بما أنه ثبت أن العام يجوز أن يخصص بالقياس، مش ثبت معنى هذا سابقا، العام يجوز أن نخصصه بالقياس، ممتاز. قال فالمطلق يجوز أن يحمل على المقيد بالقياس. طب إيش معنى هذا الكلام؟ أبو الخطاب أيها الأحبة يقول في كتابه التمهيد، هو كتابه في أصول الفقه، يقول ماذا يريد أن يقول؟ هو في الحقيقة أبو الخطاب يريد أن يقول حمل المطلق على المقيد أنا أوافق عليه، أنا أوافق عليه في هذه الصورة التي اختلف فيها السبب واتحد الحكم، لكن ليس من قبيل اللغة العربية، فهو بالتالي يبطل دليل الجمهور الأول. الجمهور قالوا أن العرب من عادتها أن تحمل المطلق على المقيد، تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر. الآن أبو الخطاب قال استنوا شوي، أنا أوافق على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، لكن هذا ليس من قبيل اللغة العربية، يعني ليست اللغة العربية هي التي تقتضي تقييد الرقم التي في الظهار بالإيمان المذكور في القتل، هذا ليس من شغل اللغة العربية وليس هذا من أسلوب العرب، ولكنه أسلوب الشارع. فإيش قال في التمهيد؟ إن حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة ليس من قبيل اللغة، بل هو من قبيل القياس، بل هو من قبيل إيش؟ القياس. فكما يجوز تخصيص العموم بالقياس، يجوز تقييد المطلق بالقياس. هو ماذا يريد أن يقول عبد المؤمن أبو الخطاب الكلوذاني أيها الأحبة؟ أبو الخطاب يريد أن يقول أيها الأحبة أننا ماذا فعل هنا؟ نحمل المطلق على المقيد لكن من قبيل القياس الشرعي، أننا قسنا تحرير الرقبة الذي في الظهار قياسا على تحرير الرقبة الذي في القتل، ممتاز؟ طب ما هو الجامع في هذا القياس؟ إيش الجامع المشترك؟ اتحاد الحكم. الجامع المشترك قال هو اتحاد الحكم، تحرير الرقبة، فقال أقيس تحرير الرقبة الذي في الظهار على تحرير الرقبة الذي في القتل بوجود. طب ما هو الحكم؟ والآن أي قياس هناك فرع أصل حكم علة، صح؟ أقيس تحرير الرقبة في الظهار، هذا هو الفرع، على تحرير الرقبة الذي في القتل. طب في ماذا تقيسه؟ في وجوب الإيمان في كليهما، هذا هو الحكم، وجوب الإيمان في كلا الرقبتين. طب إيش الجامع؟ اتحاد الحكم. فيقول هكذا، يقول أبو الخطاب الرقبة في الظهار يجب فيها الإيمان قياسا، قياسا ليس بعضا، على الرقبة في القتل بجامع اتحاد الحكم، هكذا تكتبها. الرقبة في الظهار الفرع يجب فيها الإيمان الحكم قياسا على الرقبة في القتل اللي هو الأصل بجامع اتحاد الحكم. الرقبة في الظهار يجب فيها الإيمان قياسا على الرقبة في القتل بجامع اتحاد الحكم في كليهما. قال ألا يجوز تخصيص العموم بالقياس؟ مش مر معنى أن العام استطعنا أن نخصصه بالقياس؟ قال فكذلك المطلق يجوز أن أقيده بالقياس. فهو قاس عملية تقييد، يعني القياس داخل القياس، يعني حمل المطلق على المقيد يجوز بالقياس كما أن العام يجوز أن يخصص بالقياس، هذا الذي يريد أن يقوله، وهذا ليس من قبيل اللغة العربية. يعني هو يؤكد هذه الفكرة أبو الخطاب أن هذا ليس من قبيل اللغة ولكنه من قبيل القياس. أبو الخطاب في الحقيقة لا أستطيع أن أقول أن رأي رأي ثالث، وفي الحقيقة مع الرأي الثاني وهو أن المطلق يحمل على المقيد، لكنه يختلف عنهم في المنهج، أنه يرى أنه حمل المطلق على المقيد هنا من قبيل إيش؟ القياس الأصولي الشرعي. الرأي الأول رأي الجمهور أن حمل المطلق على المقيد هنا من قبيل إيش؟ قواعد اللغة العربية، اللغة التي تقتضي ذلك. وحقيقة رأي أبي الخطاب قوي جدا، أن هنا فعلا يمكن نحمل المطلق على المقيد مع الجمهور، لكن عن طريق القياس الأصول الشرعي وليس من قبيل اللغة العربية. وفي الحقيقة المعتمد والظاهر من المذهب كما قلنا أنهم يحملون المطلق على المقيد، بدليل أننا في فروع مذهبنا الحنابلة نرى أن أي رقبة تعتق في الظهار أو في الأيمان أو في غيرها من الكفارات يجب أن تكون مؤمنة حملا على المقيد في كفارة القتل. هذه فروع مذهبنا، أننا نشترط في كفارة في الرقبة في الظهار وفي اليمين أن تكون مؤمنة، مع أن الآية لم تشترط فيها ولم تقيدها بذلك، لكن قياسا على ماذا؟ على الرقبة المؤمنة في كفارة القتل. فهذا المعتمد في المذهب دليل على أننا نحمل المطلق على المقيد. طيب بعد أن سردنا هذه الأقوال عرفنا الحكم في الحالة الثانية، إذا اتحد الحكم واختلف السبب. هنا مسألة فرعية، إيش يقول عبد المؤمن البغدادي؟ قال فإن كان ثم مقيدات، وهذه فرع لهذه المسألة بناء على رأي الجمهور أيها الأحبة، بناء على رأي الجمهور الذين يقولون بحمل المطلق على المقيد، سواء أنت اعتبرت رأي الجمهور أن هذا من قبيل اللغة ولا رأي أبي الخطاب الكلواذاني أن هذا من قبيل القياس، بناء على رأي الجمهور إن كان ثم مقيدان حمل المطلق، هاي زيادة من عندي، على أقربهما شبها به. لازم ننهي المسألة اليوم خلاص ما بقي شيء. حمل المطلق على أقربهما شبها به، ما معنى هذا الكلام؟ الآن أيها الأحبة، إذا جاء عندي نص مطلق وجاء عندي نصان مقيدان في مقابل المطلق، أحدهما مقيد بقيد والآخر مقيد بقيد آخر مخالف له، فهذا المطلق هل أحمله على المقيد الأول ولا على المقيد الثاني؟ نأخذ مثال على ذلك. طيب نأخذ مثال على ذلك، الله عز وجل قال في كفارة الصيام، عفوا، الله قال في كفارة اليمين، كفارة اليمين الذي ما مع مصالح هذا الرقبة أو يطعم 10 مساكين إيش عليه؟ فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. الآن هنا مطلق لم يقيد بالتتابع ولا بعدم التتابع، صح؟ الآية لم تقل صيام 3 أيام متتابعة ولم تقل متفرقات أيضا، فجاءت مطلقة، ممتاز. هذا النص رقم 1. النص رقم 2 في كفارة الظهار فصيام 2 شهر متتابعين. الآن في كفارة الظهار الذي لا يجد عتق الرقبة يصوم 2 شهر متتابعين، هنا عندي مقيد، الصيام قيد بماذا؟ بقيد التتابع، مقيد الصيام هو المقيد طبعا والتتابع هو القيد، هذا هو القيد. طيب نص 3 في كفارة المتعة لمن لم يجد الهدي، ربنا قال فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا إيش رجعتم. لاحظوا الحكم واحد، لكن هنا الصيام جاء مقيدا بماذا؟ بالتفرقة، صح؟ 3 في الحج و7 إذا رجع، معناته في تفريق. فإذا النص المطلق لاحظوا كيف اتحد الحكم في الجميع واختلف إيش السبب. الحكم واحد، صيام صيام صيام، الصيام الأول كفارته سبب اليمين، الصيام في النص الثاني سبب الظهار، الصيام في النص الثالث سبب المتعة لمن لم يجد الهدي، كفارة المتعة لمن لم يجد الهدي، اختلفت الأسباب، ممتاز. الآن على رأي الجمهور بدنا نحمل المطلق على المقيد، سواء قلنا لغة أو قياسا على رأي أبي الخطاب، لكن هنا هذا المطلق أحمله على أي مقيد؟ لأن هنا قيد يقول التتابع، وهنا قيد يقول بالتفرقة، وهما متنافيان، قيد يقول لك تتابع وقيد يقول لك تفرقة. هذا المطلق أحمله على النص الثاني ولا على النص الثالث؟ قال إيش قال عبد المؤمن البغدادي؟ فإن كان ثم مقيدان يحمل على ماذا؟ على أقربهما شبها به. كفارة اليمين بدنا نشوف هي بتشبه أكثر كفارة الظهار ولا بتشبه أكثر كفارة المتعة لمن لم يجد الهدي؟ تشبه إيش؟ الظهار. لذلك عند الحنابلة يجب في صيام أيام اليمين التتابع. إذا كفارة اليمين بتشبه كفارة الظهار أكثر من شباب كفارة المتعة، وجاء الظهار متتابعا، فقال الحنابلة إذا فصيام 3 أيام بالنسبة لليمين يجب أن تكون متتابعة. من أين أتيتم بقيد التتابع؟ قالوا قياسا على كفارة الظهار، حمل المطلق على المقيد من قبيل القياس على طريقة أبو الخطاب وأنا من قبيل اللغة على طريقة الجمهور، وإن كما قلت لكم طريقة أبو الخطاب يعني هي الأوضح والأظهر، الله تعالى أعلم. طيب، فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به. طيب، إذا ما وجدنا أيها الأحبة شبه، يعني ما وجدنا والله إنه هذا أقرب لهذا أو أقرب إلى هذا، لا مرجح لأيهما هو أقرب شبها، ماذا نفعل؟ موجود عندنا نص مطلق، هناك نصان مقيدان، كل قيد ينافي القيد الآخر، وما وجدت والله شبه واضح لهذا النص المطلق لا بهذا ولا بهذا، إيش نفعل؟ قد يتساقط القيدان ولا نحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. إذا لم يوجد شبه، إذا لم يكن أحدهما أقرب، أو لم نستطع أن نحدد أن هذا المطلق هو أقرب شبه إلى أيهما، فهنا يبقى المطلق على إطلاقه ولا نتحكم بحمله على أحد المقيدين، لأنه إذا حملت على أحد المقيدين من دون وجود وجه شبه واضح بينهما، أنت تكون تحكمت من دون مرجح، أو رجحت من دون مرجح، ولا يجوز ذلك. قالوا فإذا لم يكن هناك أو لم يظهر وجه الشبه لم يحمل المطلق على واحد منهما، ومثلوا لذلك قالوا الله عز وجل قال في صوم قضاء رمضان، في قضاء رمضان إيش ربنا قال؟ فعدة من أيام أخر، يعني عليك صيام عدة من أيام أخر، وفي صيام الظهار قيدوا بالتتابع، وفي صيام التمتع قيدوا بالتفريق، فآية المتعة تفريق، آية الظهار تتابع، لكن غيروا لنا المطلق، المطلق الآن اللي معنا إيش هو؟ قضاء رمضان. قضاء رمضان ربنا قال فعدة من أيام أخر، ما قال متتابعات ولا غير متتابعات. فقال العلماء في الحقيقة قضاء رمضان لا نستطيع نحمله على المقيد، هو في النهاية له حكمه، لكن لا نستطيع أن نحمل المطلق هنا على أحد المقيدين. لماذا؟ لأنه قضاء رمضان ليس كفارة حتى نشبهه بالظهار، كفارة اليمين قبل شوي كفارة، فصلح أن تشبه بالظهار لأنه كفارة أيضا، بينما هو قضاء رمضان ليس كفارة، ممتاز؟ فيصعب أن نشبه بكفارة الظهار، وفي نفس الوقت أيضا لا يشبه كذلك كفارة إيش؟ التمتع، لا يشبه كفارة التمتع، وإن كل يعني هذا مثال ذكروا يعني لا يشبه كفارة التمتع، لكن في الحقيقة يعني قد أقول والله أعلم أنه هذا أيضا يعني منتقد، وقد نستطيع أن نقول لا، قضاء رمضان والله أعلم وجد نظر ستناقشني أقرب إلى التمتع. في ماذا؟ في جواز التفرقة. لماذا؟ لأن التمتع هو عفوا صيام الصيام مقابل المتعة هو لمن ماذا؟ للشخص الذي كان مفروض يجب عليه أن يأتي بهديا، وإيش صار؟ ما استطاع يأتي أو قصر، بغض النظر ما استطاع أو قصر، فعليه أنه إيش؟ يصوم. ورمضان قضاء لمن؟ للشخص الذي كان عليه أن يصوم في الوقت، لكن عرض له طارئ منعه من الصيام في الوقت فيعوض في وقت آخر. فقضية التعويض موجودة في قضاء رمضان مثل يعني كما أن الصيام هو عوض عن المتعة، كذلك قضاء رمضان هو عوض عن صيام رمضان أداء. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه قضاء رمضان أقرب هنا إلى قضية إيش؟ المتعة. فيجوز التفرقة في قضاء رمضان ولا يجب التتابع، كما يجوز التفرقة في ماذا؟ في الصيام عن دم المتعة. وهذا هو الواقع، أن الإنسان يجوز أن يفرق في القضاء، وإن كان هم مثلوا به للتساوي. الآن الصورة الثالثة، إذا عرفنا الصورة الأولى، إذا اتحد الحكمان واتحد السبب، اتحد الحكم واتحد السبب. الحالة الثانية وعرفنا النقاش فيها إذا اتحد الحكم واختلف السبب. الحالة الثالثة والحالة الرابعة وهي أن يختلف الحكم، سواء اتحد السبب أو اختلف السبب، لا يجوز في هذه الحالة حمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل العلم. هذه هي المسألة سنختم بها، الحالة الثالثة والرابعة. إذن أيها الأحبة بقي علينا أن نتحدث عن الصورة الثالثة والصورة الرابعة. الصورة الثالثة صورة اختلاف الحكم واتحاد السبب، والصورة الرابعة صورة اختلاف الحكم واختلاف السبب أيضا. في هاتين الصورتين جماهير الأصولية أيها الأحبة يرون أن المطلق لا يحمل على المقيد، بل المطلق يعمل به في مكان الإطلاق والمقيد يبقى في مكان التقييد، ولا نقيد المطلق بالقيد الموجود في النص المقيد. فإذا في آخر الصورة الليل نختم بهم الحديث إن شاء الله. الصورة الثالثة، إذا اختلف الحكم واتحد السبب. مثال هذه الحالة الثالثة النص رقم واحد في آية الوضوء في سورة المائدة، يقول تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآن الأيدي هنا جاءت مقيدة، لفظ مقيد، قيد بأن الغسل يكون إلى أين؟ إلى المرافق. أيديكم إلى المرافق، يعني ليس الأيدي إلى مثلا الرسغ ولا إلى الكتف، بل قيدت الآية غسل اليد إلى المرافق، فهنا الجار والمجرور قيد اليد. طبعا هنا طالب العلم أيها الأحبة لابد أن يوسع الأفق قليلا قليلا، أن لفظة الأيدي من حيث أنها مضافة إلى ضميركم هي من صيغ العموم، من صيغ العموم، لأنه أيد أيديكم، لفظة الأيدي أضيفت إلى ضمير إلى معرفة، أي عندنا أي جمع أو مفرد أضيف إلى معرفة فهو من صيغ العموم، فهي إذا من هذه الجهة، من جهة أنها مضافة إلى ضمير معرفة فهي من صيغ العموم. فإذا يعني اغسلوا كل وجه لكم واغسلوا كل يد لكم، لأن وجوه مضافة إلى معرفة وأيدي مضافة إلى معرفة، طبعا الوجوه هو وجه واحد، لكن الأيدي المراد أن يغسل الإنسان كلتا يديه من كل مكلف، يعني كل مكلف عليه أن يغسل كل يد له، وهذه جهة العموم. لكن جهة الإطلاق هنا نظرة أخرى لللفظ، نفس اللفظ بدي إياك تنظر إلى نظرة أخرى، أن هنا لفظة يد، ولفظة يد هنا جاءت مقيدة ولم تأتي على إطلاقها، قيدت اليد بأنها إلى المرفق، فهي من هذه الزاوية تعتبر إيش؟ مقيد. فإذا الأيدي من حيث إضافتها إلى الضمير هي من صيغ العموم، ومن حيث أنها جاءت مقيدة إلى المرافق تعتبر من قبيل المقيد. هذا النص رقم واحد، قيدت الأيدي بأنها إلى المرافق. في النص رقم اثنين أيها الأحبة في نفس الآية عندما تكلم الله سبحانه وتعالى عن التيمم قال عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من أي من التراب، قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. لاحظوا هنا لفظ الأيدي لم يأتي مقيدا بأنه إلى المرافق، جاء مطلقا قال أيديكم امسحوا بوجوهكم وأيديكم من، جاء مطلقا من أي قيد، لم يقيد بأنه إلى المرفق. فإذا نص رقم اثنين مطلق ونص رقم واحد جاء مقيد، هل نحمل إطلاق الأيدي في النص رقم اثنين على القيد المذكور في النص رقم واحد؟ فنقول والله الأيدي في المسح في حالة التيمم تمسح الأيدي إلى المرفق قياسا وحملا على أنها في الوضوء تغسل إلى المرفق، فنقيد الإطلاق هنا بالقيد المذكور في النص الأول. جماهير الفقهاء على أنه لا يتعامل بهذا المنهج، والسبب في ذلك ما هو؟ أن هنا اختلف الحكم أيها الأحبة، حكم واحد سبب واحد، حكم اثنين سبب اثنين. حكم النص الأول إيش الحكم المذكور؟ الحكم المراد ما الذي أسلم، يعني ما هو الفعل المراد فعله، ما هو الشيء الذي أمرنا أن نفعله. فهو هناك في الحقيقة ربما نقول كلمة الحكم أقرب إلى كلمة الحكم بالمعنى المعرف العام، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. كلمة الحكم هنا لو نفسرها بالمعنى المعرف العام ليس بالمعنى الشرع الخاص اللي هو خطاب الله المتعلق، لا نفسرها كلمة الحكم حينما ذكرتها في الأمثلة السابقة وفي الحالات الأربعة السابقة، المراد بالحكم إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. فهنا ما الحكم في هذه الجملة؟ ما الشيء المثبت؟ أثبتنا شيئا لشيء، أثبت الله عز وجل الغسل للأيدي، فالحكم هنا غسل الأيدي، هذا الحكم الذي نريده. وسبب غسل الأيدي وماذا؟ الطهارة على عمومها. الحكم في النص الثاني، ما هو الحكم المثبت لليد في النص الثاني؟ هل هو الغسل ولا المسح؟ المسح الأيدي، مسح الأيدي. فإذا الحكم في الآية الأولى كان غسل الأيدي، وفي الآية الثانية المسح، لاحظوا هنا غسل وهنا مسح، والسبب أيضا الطهارة. فلاحظوا هنا اتحد السبب في النص رقم واحد وفي النص رقم اثنين، السبب في كلا النصين سبب الحكم هو الطهارة، لكن اختلف الحكم، فالحكم الأول كان الغسل والحكم الثاني في الآية كان المسح. فهنا جماهير الأصوليين يقولون لا يجوز حمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق في مكان إطلاقه ويعمل بالمقيد في مكان تقييده. وبالتالي هنا كما يرى الحنابلة أن المسح للأيدي يكون فقط إلى ماذا؟ إلى الرسغين، وأما غسل الأيدي فيكون إلى أين؟ إلى المرفق. طيب الحنابلة من أين أتوا بأن مسح الأيدي يكون إلى الرسغين؟ وانت أيضا هذا تقييد، إذا قلنا اليد لماذا أنتم تقولون المسح إلى الرسغ؟ نقول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية هي التي دلت، وعفوا الفعلية فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا أن المراد بالمسح المسح إلى الرسغ فقط. طبعا الشافعية مثلا رحمة الله عليهم مع أنهم فعلا يقولون أن المطلق لا يحمل على المقيد، لكنهم مع ذلك يقولون بماذا؟ يقولون بأن المسح في التيمم يكون إلى المرفق. طب من أين أتوا مع أنهم لا يحملون المطلق على المقيد؟ هنا أتوا بحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في صحته، أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فمن أخذ بهذا الحديث قال المسح أيضا في التيمم يكون إلى المرفقين، ليس من نص الآية بحمل المطلق على المقيد أنه لا يحمل، ولكن من نص الحديث النبوي. لذلك أيها الأحبة مدارك الحكم الشرعي كثيرة متعددة والمشارب متنوعة، فقد يكون الحكم لا يوصل إليه من هذا الطريق، عند الشافعي لا يوصل من هذا الطريق لكنهم وصلوا إليه من طريق آخر من طريق الحديث النبوي. أما الحنابلة فحددوا مسح اليد بأنه إلى الرسغ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بقي على الصورة الرابعة والأخيرة، هي صورة اختلاف الحكم واختلاف السبب أيضا، وهذه الصورة من باب أولى أنه لا يحمل المطلق فيها على المقيد، ولا يجوز أن يقيد المطلق بالقيد المذكور في النص المقيد إذا اختلف الحكم واختلف السبب أيضا. صورة اختلاف الحكم واختلاف السبب، النص رقم واحد يقول الله سبحانه وتعالى نذهب أيضا إلى آية الوضوء مرة أخرى، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ممتاز. فإذا النص رقم واحد يقيد الغسل للأيدي بأنه إلى المرفق. النص رقم اثنين هنا إيش راح يكون؟ آية السرقة، السارق والسارقة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن أيديهما في آية السرقة جاءت إيش؟ مطلقة، لم يقيد أن قطع اليد من أين يكون، جاءت مطلقة الأيدي، ما قال اقطعوا أيديهما إلى المرافق، ولم يقل اقطعوا أيديهما إلى الرسغ، ولم يقل اقطعوا أيديهما إلى المنكب، قال اقطعوا أيديهما إلى أين يا الله لم يبين. بينما في آية الغسل جاءت الأيدي مقيدة بأنها إلى المرافق، فإذا هنا آية السرقة مطلقة اليد، وآية الغسل اليد إيش؟ مقيدة، ممتاز. نأتي نطبق القاعدة، الحكم رقم واحد سبب رقم واحد، حكم النص رقم اثنين سبب النص رقم اثنين. يلا باجتهادكم سريعا، حكم النص الأول ما الشيء المثبت المحكوم به؟ المحكوم به هو الغسل لليد، وما سببه؟ الطهارة، يعني لماذا تغسل اليد؟ حتى تتطهر. طيب النص رقم اثنين ما هو الحكم؟ القطع لليد، قال فاقطعوا القطع لليد. طب ما هو السبب؟ ليش نقطع اليد؟ بسبب السرقة. جميل، إذا هنا اختلف الحكم، كان الحكم في النص رقم واحد الغسل، الحكم في النص رقم اثنين القطع. واختلف السبب ايضا للنصين، سبب النص رقم واحد كان الطهارة، وسبب النص رقم اثنين كان السرقة. اذا اختلف الحكم واختلف السبب، فلا يجوز عند الجماهير ان يقيد النص المطلق في آية السرقة بالقيد المذكور في آية الغسل. فلا يجوز ان اقول السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، الايدي هنا تقطع الى المرافق، من اين لك ذلك؟ والله حملت المطلق على المقيد في آية الوضوء، وربنا قال في آية، قال في آية الوضوء وايديكم الى المرافق، واطلق في آية السرقة، فاحمل المطلق على المقيد فاقول اليد في آية السرقة، اقيد قطعها بانه الى المرفق، فاقول هذا خطأ. لماذا؟ لسبب اختلاف الحكم في كلا الآيتين واختلاف السبب. فلا يجوز أن يقيد المطلق هنا بالقيد المذكور في آية الغسل إلى المرافق، بل نبحث عن مقيد آخر له. فمثلا نذهب إلى السنة النبوية فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبأمره أمر أن تقطع يد السارق إلى الرسغ، فنقول قطع اليد يكون فقط إلى الرسغ، يعني فقط يقطع الكف. فنقيد هنا المطلق بما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في السنة النبوية، ولا يجوز أن أقيده بما جاء في آية المائدة بسبب اختلاف الحكم واختلاف السبب. هذا نهاية الكلام عن باب المطلق والمقيد أيها الأحبة، وإن شاء الله بإذن الله في الدرس القادم نشرح في باب جديد من مباحث دلالات الألفاظ وباب الأمر والنهي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.